إنما جاءنا عن أخبرنا وحدثنا، سواء في مجال العقيدة أو في مجال التفسير أو في مجال الفقه. يعني الفقه مثلا، وهو يعني المعرفة الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية، لما أجي أؤسس لحكم أو أدي حكم شرعي في مسألة، ما هو لابد أن أعتمد على حديث. القرآن الحمد لله يعني محفوظ بنقل الكافة عن الكافة الجيل عن الجيل، وهو يعني في أعلى درجات التواتر من جهة الثبوت. السنة دخلها دخن كثير. لما أنا أجي أسس حكم الأحكام في أحاديث ضعيف، ألاقي مثلا بعض الفقهاء الذين لا يميزون قد يأخذون حكما من حديث ضعيف. يعني مثلا ولنأخذ مثلا السترة في مكة في المسجد الحرام، العالم كلها بتعدي من قدام المصلي. طيب هل في سترة في مكة ولا ما فيش سترة في مكة؟ في حديث في سنن النسائي وأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخ سترة في مكة، وهذا الحديث ضعيف. لم يختلف علماء الحديث في ضعف هذا الحديث، حتى أن البخاري رحمه الله أراد أن يضعف الحديث فعقد بابا في صحيحه وقال باب السترة بمكة وغيرها، وأورد فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركزت له العنزة وهي زي الحربة كده فصلى إليها. فقول البخاري رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها، فسوى بين مكة وغيرها في السترة. فالنهاردة أنا لو حبيت بقى أن أنا أنصف وأحط الحكم الصحيح، لا يمكن أستدل بهذا الحديث الذي أنكره علماء الحديث. فالفقيه قبل أن يؤسس حكما فقهيا لابد أن يمر على المحدث يقول هذا الحديث صحيح أم لا. إذا قال له صحيح يبتدي يشتغل، قال له ضعيف يبقى لا يجوز أن يحتج بضعيف في الأحكام الشرعية. المفسر كل التفسير القرآن مثلا ابن عباس أو غيره من الصحابة نقل إلينا بأسانيد، يعني ابن عباس مثلا نقل التفسير بحوالي 6 أسانيد، منها 3 ما بين الصحة والحسن ثبوت يعني، و3 ضعاف وضعاف جدا. فالنهاردة لما أجي أنا عايز أعرف ما الذي قاله ابن عباس، أقال هذا أم قال هذا، أو ما أقول للمحدث انظر لي في الإسناد هل قال ابن عباس هذا أم لا. إذا قال لي قال ابن عباس أبتدي الشغل، قال لي لا لم يصح يبقى أنا المفروض أركبه. حتى في مثلا في اللغة نفسها منقولة من إيه بالأسانيد كمان، وبعض العلماء زيف ألفاظا في العربية وزيف أبياتا من الشعر بسبب الإسناد. يعني حديث مثل البيت الشهير الذي يستخدم المؤولة في تأويل قوله تبارك تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، فيجيب لك بيت شعر استوى بشرا على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. ابن الأعرابي يقول هذا بيت كذب لم تعرفه العرب، واستدل بالإسناد. فكل شيء في الدين عندنا في الدين لابد أن ينقل بإسناد، دي شغلة المحدث. فالمحدث بقى هو الخادم اللي عايز حاجة يقول له تعالى. يعني ممكن يكون الملك ملكا رجل ملكا متودا في قصر ما عرفش انه يعني نفسه كوب من الشاي، يعني حياته بالخادم. لو ان ما فيش واحد ينظف الارض او يلمع له البلاط والكلام ده هيعيش في مزبلة، مش هيبقى ملك. بالضبط كده مش هيبقى ملك، انما صار ملكا بايه؟ بهؤلاء الخدام. فهو في الحقيقة انما صار ملكا بالخدام. علم الحديث علم خادم، يعني ما من علم من العلوم الا وهو يحتاج إلى علم الحديث، بخلاف علم الحديث فإنه لا يحتاج إلى أي علم آخر، فيبقى اسمه علم العلوم كلها مخدومة وهو علم خادم. وهنا تأتي أهمية علم الحديث. عشان كده والد الشيخ الألباني قال له دي مهنة المفاليس. إيه طبعا، هو طبعا هو طبعا دي لها يعني لها سبب الحقيقة. لماذا أهمل الناس دراسة الحديث قديما وأقبلوا على دراسة الفقه؟ دلوقتي الدنيا معكوسة. النهاردة الطلبة يأتوني من كل مكان، ممكن ما يعرفش يقرأ القرآن، ممكن ما يعرفش ألف باء في الفقه وعايز يتعلم الحديث كده خبط لازق. يعني ده كله النهضة الحديثية دي أحد أسبابها وأركانها الشيخ الألباني رحمه الله، كان سأتحدث إن شاء الله. لكن أنا عايز أقول كان قديما لا يتجه الإنسان إلى علم الحديث إلا برغبة شخصية، وعلم الحديث ما كان يدر على صاحبه دخلا. هيشتغل إيه؟ أنا حتى لما اتجهت لعلم الحديث والكلام ده، وكان شقيقي الكبير ربنا يحفظه ويبارك فيه وقائم معنا بمقام الوالد يعني، فأنا لما تركت بقى الجامعة ومش تركت الجامعة كنت طالب وتركت، لأن كنت معيد في الجامعة وتركت يعني، وابتديت أتجه لعلم الحديث. فقال لي طب نتناقش نقاش موضوعي، أنت علم الحديث ده بيجيب لي إيه؟ يعني هأكلك عيش يعني؟ قلت له لا ما أكلنيش عيش. قال لي يبقى هتشتغل في الحديث إزاي؟ ما هو الحديث أنا حتى لو طلعت أنا مثلا لما في حياتي الخاصة يعني، إنما درست الفقه وأصول الفقه والكلام ده، الناس أجبروني على هذا. أنا في المكتبة الناس القناة لا هذا قبل القناة كثير قبل القناة، لكن اللي أجبروني على هذا لما طلعت أدي دروس أنا قلت والله إحنا بنفهم منك عايزينك تقول دروس. طبعا هطلع أقول لهم إيه؟ قال الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط. الناس مش عايزة كده، علم الحديث علم خاص ما يأكلش عيش، فالناس تركت علم الحديث قديما لأنه ملوش مردود حياتي، ملوش مردود عملي. أقبلت على الفقه لأنه ممكن يبقى فقيه، ممكن يبقى إمام مسجد، ممكن يبقى مأذون شرعي، ممكن يبقى خطيب، ممكن يبقى مفتي. بالفقه ممكن يشتغل، الحديث ما يشتغلش. عشان كده والد الشيخ الألباني قال له كده، قال له علم الحديث صنعة المفاليس. يعني انت دلوقتي قول لي مين زبينك، هتقعد تقول لي حدثنا اخبر مين زبينك. طب انا راجل فقيه بيجوني في الجامع يستفتوني وبحل مشاكلهم وبقى اطلع اخطب جمعه، وهذا الشيخ الالباني ما خطبش جمعه، ما بيخطبش جمعه ولا طلع منبر خطب جمعه فيما اعلم يعني. ولو اعتقد خطب جمعه انت ممكن تنام منه. ليه؟ له اسلوب علمي رصين ينفع في الدروس، ينفع في التاسيس الكلام. فعشان كده الحقيقه علم الحديث اللي يقبل عليه كان يحتاج الى محبه خاصه بخلاف بقيه العلوم. يعني يمكن بقيه العلوم قد يخالجها شيء اخر من حظوظ الدنيا، انما الحديث لا. ولانه يمكن بقيه العلوم فيها جانب تطبيقي بيمس حياه الناس. بالظبط كده. انما الحديث لا. ده مصنع القماش. بالظبط كده. انما بقيه العلوم هي المحلات والقماش نفسه. طيب اول مره حضرتك يعني سمعت باسم الالباني كانت امتى وازاي وفين؟ هو الحقيقة يعني أول مرة أسمع أو أشوف اسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان سنة 1395 هجرية، يعني الموافق سنة 1975، وكنت في الثانويات العامة، ويعني كان أصابني بعض الإحباط قبل الامتحان بثلاث شهور، فشقيقي الأكبر ربنا يحفظه أمي بعتت له وقالت له أفوك ما بذكرش وهيسقط في الامتحان وبتاع. فالمهم أرسل لي، كان هو في طب الأزهر، ويعني أرسل لي عشان أي أذاكر معاه ويحمسني شوية. فهو كان ساكن في شارع مصر السودان في أوله كده، وكان طبعا مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان في موجود في منتصف الشارع كده. فروحت أصلي الجمعة عنده، وجمعة اثنين ثلاثة كده، وكان تجار الكتب بيعرضوا بقى ايه البضاعة بتاعتهم على الأرصفة بعد الجمعة. كنا اقعد اتجول على الأرصفة علشان ابص على الكتب اللي تعجبني يعني. فلقيت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه. بعفوية كده اخذت الكتاب فتحته وأنا متعلم، لأن كنت كثير القراءة، بحب القراءة من وأنا في ستة ابتدائي. قراءة عموما ولا قراءة دينية؟ لا القراءة عموما. ما كانش لسه لك اهتمامات؟ لا كانش لي توجه. لا كنت مثلا أقرأ لمصطفى لطفي المنفلوطي كتاب الفضيلة، وأقرأ للرافعي. قراءات عامة لسه مش متبلور. اتجاه ديني. كنت أقرأ لأحمد شوقي، أقرأ لمحمود سامي البارودي، حاجات زي كده. فكنت قرأت بحثا قديما إن عايز تعرف البني آدم بيفهم ولا بيفهمش، أول ما يمسك الكتاب إذا فتح أول صفحة وبدأ يقرأ في المقدمة دايما بيفهمش. اللي يجيب آخر الكتاب ويقرأ الفهرس دايما بيفهم. فأنا اتعلمت المسألة دي، فعلى طول إيه جبت الفهرس وقعدت أقرأ فعجبني إيه. مشكلة إن بعض الكتب بتجيب الفهرس قدام. طب ماشي زي بعض. فأنا الحقيقة لما قرأت الفهرس فعجبني الفهرس يعني بصفة عامة، بديت أقرأ المقدمة. قرأت في المقدمة حوالي خمس ورقات وأنا واقف، الحقيقة الكتاب خطف قلبي. فتحته من الداخل لقيت الكتاب عبارة عن متن وحاشية، الحاشية تخريجات أخرج البخاري وأخرجه مسلم وأبو داود وابن النجار وابن حزم في المحلى. أحسست بفخامة وجزالة وجلالة مع أني مش فاهم حاجة، بس حسيت ان انا قدام نمط من العلم انا ما صافحته عيني قبل ذلك. عجبني الكتاب وهاخده كده، قلبت الجلد عشان اشوف تمنه كام، فلقيت تمنه 30 قرش. فقمت حطه مكانه. ايه 30 قرش؟ معيش 30 قرش يعني، كل اللي كان في جيبي خمسة قروش فقط. فانا الحقيقة نفسي في الكتاب ومعيش فلوس يعني، فحطيته. وتعرف زي ما يقول لك جحا لما لقى كنز كده فقام معلمه بسحابه في السماء، فانا قمت حاطط الكتاب في مكان معين ظنا مني ان انا ايه الجمعه الجايه هلاقيه في ايه هلاقيه في نفس المكان. لكن قعدت ايه الكتاب اتعلق يعني علق قلبي به، وبعدين بدات ايه ابحث في الكتب الاخرى لعلي اشوف. المهم لقيت تلخيص وصفه صلاه النبي للشيخ الالباني برضه، الحقيقه فرحت بيه فرحه طاغيه. لقيت خمسه ساغ اللي هو تمن الكتاب، على طول اديت الراجل خمس ساغ وما وقفتش بقى. ليه؟ حسيت ان انا فعلا نفسي اختلي بالكتاب. انطلقت بقى من مسجد الشيخ كشك الى مسكن اخي، فاتح الكتاب وعمال اقرا فيه في الشارع، وانت عارف ده طبعا خطوره بالغه على اللي يمشي في شارع القاهره وهو مش واخد باله من نفسه، يعني ممكن يعني يروح فيها. المهم على ما وصلت ليه المسكن كنت قرات نصف الكتاب، فاذا بي افاجئ ان كثيرا من هيئات الصلاه لا تمت الى السنه بصلة، اللي في الكتاب غير اللي انا بعمله. رحت للغرفه بتاعتي وبدات اقرا الكتاب من اوله مره اخرى، فاحسست ان هذا الكتاب يدق بعنف ما ورثته عن ابائي من هيئه الصلاه، فتعلق قلبي اكثر بالكتاب الاصلي، وحاولت ادبر ثمن الكتاب طيله الاسبوع على اساس ان في الجمعه اللي بعديها اقدر اشتري الكتاب. لم اتحمل طبعا ان انا اروح اصلي الجمعه وبعدين اروح اشتري الكتاب، لا، على طول اول طلعت بدري وقلت لازم اشوف الكتاب. قعدت ادور طبعا الكتاب، انا قارئ ساذج بقى بهارات واضواء المدينه، ادور على الكتاب مش لاقيه، قلبي رفرف بقى فين الكتاب اللي انا كنت بدور عليه. المهم قعدت افل الفرش كله ما لقيتوش، قعدت ادور لحد ما عثرت على الكتاب واشتريته. الحقيقه طول الجمعه وانا قاعد ماسك الكتاب يعني كان عزيز، حاجه عزيزه عليا، كنز ماسكه في ايدي كده وعندي يعني حفاوه بالغه بها. لما اختليت بهذا الكتاب بقى، ده بقى يعني علق قلبي بمؤلفه. الشيخ الألباني ما كانش اسمه طبعا معروف نظر لكساد الحركه العلميه انذاك، وفي نفس الوقت الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان في الشام واحنا في مصر، وقصه بقى القراءه والبتاع والكلام ده ما كانتش موجوده خالص. فبدات ابحث عن اي مؤلفات للشيخ الألباني، فكل جمعه خلاص عيني علقت باسم الشيخ، لا ارى احدا الا الشيخ. فلقيت الكتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه واثرها السيء في الامه. كان الشيخ رحمه الله عليه بينشر الكتاب ده في مجله التمدن الاسلامي في دمشق على هيئه مقالات، وبعدين اتجمعت المقالات دي كل 100 حديث بقت في جزء صغير، فانا وقفت على 100 حديث الاولى. بدات اقرا بنهم، اكتشفت الهول بقى اللي انا ما كنتش متصوره في حياتي، ان في احاديث بالالوف المؤلفه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها ووضعوها. فانا حسيت بان انا فرطه كبيره، لان لقيت بعض الاحاديث اللي موجوده في كتاب الشيخ كشك رحمه الله بيقولها. بدات بقى اسمع الشيخ كشك باذن غير الاذن التي كنت اسمعها طيله عمري. كل ما يقول حديث اقول في نفسي يا ترى ده صحيح ولا ضعيف. الشيخ الألباني الحقيقه عكر علي المتعه التي كنت اجدها واستمتع بها وانا بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ عبد الحميد معروف رحمه الله عليه، كان رجل واعظ وطرد الاول، وكان يعني في وعظه فحوله وجزاله، وكان مع ذلك كان في صوته نبره حزن ينتزع الدمع من المآقي حتى من غلاظ الأكباد وقسات القلوب. لكن الإشكال بقى إيه؟ إنك أنت بقيت كل حديثه لحد ما في يوم من الأيام الشيخ كشك رحمه الله عليه قال حديث على المنبر، إن الله يتجلى للأمة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. أنا خلاص بقى عندي حساسية بالغة من الله. على طول رحت على كتاب الشيخ الألباني أدور على الحديث مش لقيه. ذهبت لبعض المكتبات قلت لهم ما فيش كتب للحديث الضعيف الموضوع، ادوني كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. قعدت اقرا الكتاب من اوله لاخره عشان اعثر على الحديث ده، وجدته. وليت ابن القيم بيقول عليه ان هو ايه حديث الموضوع كذب يعني. فانا بقى كان رسخ عندي بقى ان التحذير من الاحاديث الضعيفه والموضوع واجب اكيد، وان التقصير في هذا اسم شرعي. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، انت بالثانوية العامة انت كنت قبل الثانوية العامة بشهور وبدأت مش بتذاكر وبعدين اخوك اخدك، ولا كل ده بقى اخد مدة اطول؟ لا، الكلام ده كان متواكب مع المذاكرة يعني، بس انا بس ده اللي كان له تأثير بالغ في حياتي، لان انا لما دخلت الجامعة لانك انت يعني تعمقت انسان. وانا رأيي عمال بقول ان حضرتك عندك رادار خاص، يعني انت إشارة جاية ممكن غير حضرتك واقف 30 واحد قدام نفس بائع الكتب شافوا الكتاب تصفحوه حطوه او خدوش تروه اروه كتاب واركنوه، انما انت ربنا انت قلت وقع حبه في قلبي، فكأن ربنا اراد يعني انه ما عشان تقعد معنا هذه الجلسة وتغير مسار حياتك، فكأن يعني مشيئة الله عز وجل غيرت. فانا عاوز اقول واقف الوقف عند الثانوية العامة انه المشكلة الام اللي انت يمكن حتى كنت عايشها الثانوية العامة والمجموع والتفوق بقى انت عندك قضية شخصية يعني عايشها. نسيت فعلا يعني التوتر والقلق كنت بذاكر وكده يعني، وقربي من اخي اداني شيء من الثقة بالنفس وكده يعني، لكن الحقيقة تغيرت حياتي. احنا كنا عند الحديث ان الله يتجلى. تغيرت حياتي بهذا يعني ما فكرتش تروح بقى للشيخ كشكت؟ لا ما انا رحت له. رحت له فعلا. نكمل. ما انا قلت بقى ايه ان التحذير خلاص وقع في قلبي، ان التحذير من الاحاديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب اكيد، مع قطع النظر هل انا مؤهل ولا هل اهل اصلا عشان انكر ولا ما انكرش ولا الكلام ده. بالاقتصاد ما كانتش في دماغي يعني، لان ما درستش اصول، لكن انا عندك 17 سنه تقريبا في الوقت ده. تقريبا. انا اتحركت بعاطفه لم اتحرك بعلم، فلما كده قلت لا لازم الشكشك لازم ابصره بالحقيقه، وكبرانه في دماغي او ان انا لازم اروح له كده. المهم الشيخ رحمه الله عليه كان له مجلس بين المغرب والعشاء تقريبا شبه يومي في المسجد، فرحت صليت بدري على اساس الحق بالصف الاول وبتاع. فكان الشيخ رحمه الله عليه بعد ما بيخلص صلاه المغرب يقعد على كرسي، وبعدين يبتدي يمد ايده على اساس هو كان بصيرا يعني رحمه الله عليه، فكان يمد ايده والناس ايه يسلموا ويبوس على ايده بتاع الكلام ده، وكل واحد عنده مشكله عايز يسلم عليه بتاعي يقول له في ايده حاجه. فانا يعني ايه مع ان انا جاي في الاول الا ان في ناس قفزوا قبلي وخدوا الطابور وبتاع، فببص لقيتني العاشر، فقلت في ناس ما عاشر عشرات من الشيخ ببعيد هنوصل ليه هنوصل في الاخر، لان بوصل ليه ورايا الطابور طويل برضه زي الجمعيه كده. فلما وصلت الشيخ سلمت عليه وقبلت على ايده كده وهمست في اذنه، قلت له فضيله الشيخ يعني الحديث اللي فضيلتك قلته الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للامه عامه وتجلى لابنه خاصه، حديث ابن القيم قال عنه حديث موضوع كذب يعني. فقال لي لا ده صحيح. خلاص انا بقى ما عنديش لعلم ولا اقدر اقول له صحيح ليه ولا ضعيف ليه، الا ان كل القصه بتاعتي انتهت عند قول ابن القيم ضعيف. وقال لي كلاما ايه يعني مش قادر اضبطه في تصحيح الحديث والكلام ده، بس قال لي كلمه قال يا بني طب ايه عله الحديث انت ليه يعني ايه الوحش اللي فيه يتجلى لابي بكر، ايه ابو بكر ما يستاهلش يعني ولا ايه؟ واخد بالك انا طبعا بقول له عندي علم وبتاع ضارب لخمه وقدام الشيخ كشك وانا صغير يعني ما واخد بالك. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. ايه الحال الكلمه دي زي ما يكون واحد شاكوش وخبطني على دماغي، يعني زي ما بقول ابو نعيم الفضلي بن دكين احد رواة الحديث في مناظره حصلت له اتغلب فيها يعني، قال فوليت مستخزيا كانما ديك نقرني. وطبعا نقره الديك اساسا انت عارف حديث عمر بن الخطاب لما قال اني رايت ديكا نقرني ولا اراها الا بين يدي اجلي، يعني نقره الديك بموتها يعني. فطلعت بقى وانا الكلمه هزتني، انت بتعترض من غير ما تتعلم؟ انا قلت لنفسي فعلا يعني وانا ايه اللي عندي، انا لابد ادرس علم الحديث. رجعت اقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه على كتاب الاحاديث الضعيفه الموضوع واثار السيء في الامه، لقيت بقيت بستطعم بطريقه غريبه. انا كان ده كنت برضو ايه اللي كان بيصبرني او لقيت ملاذ ليا افش همي فيه جنب الثانويه العامه، لان الثانويه العامه كانت ايامينا كانت لا شن ورن يعني، كانت تجع والعالم يقف على رجل، دلوقتي ملاش اي قيمه يعني برغم اللي بيعملوه دلوقتي ليس لها قيمه تذكر بجانب الثانويه العامه عندنا، ولا سيما ان في سنتي كان اول مسار في الجمهوريه كلها كانت في سنتي انا، فكانت المجاميع 107%. احنا كنا سنه واحده 75 70 طيب. بس انت شعرك شايب. حضرتك شباب. فالقض لقيت حاجه كل ما يصيبني الهم ادخل لها، ورجعت معنوياتي مرتفعه جدا، بس طريق حياتي كلها تغير من يوم ما مسكت كتاب الاحاديث الضعيفه الموضوع. صح كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اثر فيا تاثيرا بالغا، وهو اللي علق قلبي بالشيخ رحمه الله عليه،

وتزوج امرأة أنجب منها بنتا وتركها في سوريا، ثم تزوج أم الفضل إذا كانت آخر زوجاته ولم ينجب منها. فعنده أولاد الشيخ ناصر أظن رحمة الله عليه، عنده في حدود 13-14 ولد كده يعني، أو 12-11 يعني في الحدود دي كده. طيب نرجع بقى لتعرف حضرتك بحضرتك. عرفته من خلال مؤلفاته، بدءا من صور في شارع مصر والسودان ثم قابلته شخصيا. ايه لقيته لقيت الشيخ مرتين يعني. المرة الاولى امتى؟ والله المرة الاولى الحقيقة رحلتي للشيخ الالباني كان في قصة يعني قبل ان ارحل اليه. كان زوج ابنة الشيخ الاخ نظام سكجها ربنا يحفظه صاحب المكتبة الاسلامية في عمان، فكان بينزل مصر بحكم انه ناشر وبيتعامل مع الناشرين وكده. فالتقيت به في فندق في حي الحسين سنة 1406 هجرية. تساوي كم ميلادي تقريبا؟ 1406 يعني كان 1407 86 يعني 85 كده يعني. طبعا انا كنت خلاص درست الحديث على يد شيخنا المطيع، قصة خاصة بي ما لهاش علاقة بالبرنامج. انما كنت خلاص يعني ألفت اول او اهم كتابا لي في ذلك الوقت، وكتاب اسمه بذل الاحسان بتقريب سنن النسائي ابي عبد الرحمن. كنت مشيت على طريق الشيخ ومدرسه الشيخ في التخريج والكلام ده، وعملت الجزء الاول وكتبته بخط يدي. فكان في اخ لنا من نابلس الاخ مازن ابن نهاد كمال، اديته الكتاب قال لي انا مسافر الاردن مش عايز حاجه من الشيخ ناصر. قلت له خذ هذا الكتاب واديه للشيخ وقول له يعني في طالب علم صغير في مصر وعايز رايك في الكتاب. فالاخ مازن فعلا ذهب الى هناك وعرض الكتاب على الشيخ، وبعدين سجل مع الشيخ شريط يعني عن اهم شروح للسنن الاربعه. فلما جاء سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه اتكلم الشيخ عليهم، فلما جاء على سنن النسائي الشيخ قال بالحرف يعني ان انا لا اعلم له كتابا يعني الا ما وصلني عن احد المشتغلين بالحديث في مصر واسمه فلان وسماني يعني، وهو كتاب جيد. الكلمه دي كانني كنت يعني يعني في جب وخرجت. كلمه كتاب جيد فقط، لان كنت نفسي حد يقول انا مش صح ولا لا. والشيخ الالباني طبعا قبه الفلك بالنسبه لي لما يقول كلمه زي دي، الدنيا كلها كلمتها في وادي وكلمه الشيخ الالباني في وادي. فلما قال كتاب جيد فتح نفسي جدا وكده، وتطلعت الى لقاء الشيخ وحبيته اكتر يعني. فلما عثرت بقى على الاخ نظام ده زوج بنت الشيخ صاحب المكتبه الاسلاميه وزوج بنت الشيخ، قابلته قلت له انا عندي يعني 200 حديث في العلل والاحاديث والكلام ده، وانا اعرف الشيخ ناصر بيطرد الطلبه والكلام ده، فهل ممكن اكتب رساله للشيخ يعني وتوصلها له؟ قال لي اكتب. فكتبت له طبعا ديباجه المعهوده من طالب صغير لامام كبير، وقلت له انا اعلم انكم تطردون الطلبه عن بابكم، وانا يعني لن يشفيني الا جوابكم على الاسئله وبتاع الكلام. فنظام الحقيقه يعني اخبرني فيما بعد ان الشيخ لما قرا قصه الطرد انه بيطرد الطلبه تالم يعني المساله دي، انه الحقيقه ليست كذلك يعني. فكان في هذه قبل ان اذهب الى الشيخ نشر لي كتابان، من كتاب اسمه فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، كتاب حديثي مختصر بس فيه نفس الشيخ يعني. فوصل الكتاب ده وصل للشيخ الألباني، وصل لكن الشيخ يعني حضرتك كنت متتلمذ على فكره على قبل ما تشوف قبل ان القاه، وكتب من خلال كتب وكتب وصلت للشيخ، وكان عارف اسمي، عارف ان في طالب اسمه ابو اسحاق الحويني. حضرتك الكتب كلها بدات باسم ابو اسحاق. ابو اسحاق الحويني مش الاسم لا لا مش الاسم لا هنقول للمشاهدين. فأنا خلاص عزمت وخلاص فاضي بي الكيل وعايز أشوف الشيخ يعني أمنية حياتي أشوف الشيخ، فلازم أسافر. فبدأت أجهز للسفر والكلام ده في أول المحرم سنة 1407. خدت طبعا البر، طريق البر، وأنا رجل طول عمري مرفه يعني وبتاع، فمش واخد على الشقة يعني، اتبهدلت آخر بهدلة في الثلاث أيام اللي سافرت فيهم لما وصلت لعمان. فلما وصلت إلى عمان ربنا عز وجل قيض لي الأخ سمير الزهيري ربنا يحفظه، ما أعرفش أنا إيه اللي وداني له آواني في داره، والحقيقة أكرمني في الغربة، وكان هو طبعا قاعد في عمان بقاله مدة وكده، فقال لي تعال نكلم الشيخ في الهاتف. أنا بقى لا أستطيع أن أصف اللحظات دي وأنا هكلم الشيخ يعني. فلما رفعت السماعة فهو قال له أخونا أبو إسحاق معاك، فأنا برفع السماعة لقيت الشيخ بيلقي السلام، هو اللي يلقي السلام، فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حللت أهلا ونزلت سهلا. أنا مش مصدق وداني يعني، أنا أطلع إيه يعني عشان الشيخ يقول لي هذا الكلام. فقلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي ما أحسنت الرد. أنا قلت إحنا من أولها شكل يعني أنا أصلا واقع لوحدي يعني، فلما يقول لي ما أحسنت الرد يبقى كده أنا خلاص أنا روحي هتطلع. فقلت له لما يا شيخنا؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. العملية دخلة سخنة من أولها كده. فهو كان الشيخ رحمة الله عليه بيصلي في المسجد، مسجد الفالوجة بجوار بيت أبي الفداء الأخ اللي أنا كنت نازل عليه يعني. فطول الليل عمال أتأمل في المسألة، طب أقول له إيه وإيه وجه عدم إحساني للرد يعني، ده أنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا خمنت في ذهني إن الرد قد يزيد شيئا يعني، هو قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه مثلا على أساس إيه، وخطر ببالي الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فطبعا فضلت أتأمل في المسألة وعيني خنجلة مش قادر أنام. المهم غلبتني عيني قبل الفجر بقليل وراحت علي نومة، وما صحيتش في الفجر وراح علي لقاء الشيخ. فاستيقظت مفزوعا، إزاي الفجر؟ قال لي لا ده جدا وخلاص راحت علينا. قلت له يعني النهاردة راح علي؟ ما أنا كان نفسي أشوف الشيخ ده. فكلمناه فقال إيه نلتقي بعد صلاة العشاء، وفعلا التقينا ببيت الأخ أبو الفداء مع بعض إخواننا أيضا في الأردن هناك. وسبحان الله أنا شفت الشيخ أول ما سلمت عليه بدأني بالعناق، طبعا أنا مستحيل أعملها يعني أن أنا أعانقه، ما أقدرش أعملها يعني، لكن سبحان الله هو فعلها يعني، أو أنا أقبل علي فأقبلت عليه. فقعدنا ساعة ونص بقى بدأت أسجل معاه الحلقات دي كلها، الحلقة دي بعد ما خلصنا الجلسة ساعة ونص انتحيت به جانبا وقلت له ان انا ووضحت له حالي يعني رجل فقير وطالب علم صغير ومستلف ثمن التذكرة وكل الرحلة دي بالدين علي، وانا لا جاي اشتغل ولا جاي الدنيا، انا مش جاي الا لك، فانا عايز اخدمك بس اخد من علمك، تديني الفرصة وتشرفني ان انا اخدمك. فقال ليس عندي وقت. فقلت له طيب يعني اخد اي وقت، اديني ساعه في اليوم. قال لي ليس عندي وقت. قلت له طيب اديني خمس دقائق. قال ليس عندي وقت. انا يعني الان لما استرجع هذا الموقف، لو انا من ابلغ الناس لا استطيع ان اعبر بقلم عما كان في صدري آنذاك. شوف وصلت إلى أمنيتك، وصلت إلى أمنيتك يعني. تخيل مثلا إنسان يكاد عنقه يندق من العطش ثم جيء به على شاطئ النهر ومش قادر يوطي يشرب، هو ده كان حالي بالضبط يعني. تمالكت نفسي بعناء بالغ إن أنا أنفجر في البكاء، إن هو رحلتي وصلت وشفته، لأن أنا أول ما شفت شيخ ناصر لقيت وشه منور الشمس تجري في وجهه. أنا يعني على طول أول ما شفته تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ابن حبان رحمة الله عليه أحد أئمة الحديث وله صحيح ابن حبان المشهور يقول في مقدمة كتاب المجروحين، فإني لأسأل الله عز وجل أن ينضر وجه كل من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن حديثه. فحسيت أنه ممتع وكأنه سقط من القرون الثلاثة الأول، أنا مش قدام واحد في القرن اللي احنا عايشين فيه، أنا قدام رجل من السلف الأول اللي أنا بقرأ كثيرا عنه. وجهه أبيض مشرب بحمرة، عيناه زرقاوتان شديدة الزرقة كأنهما بحر يعني بحر عميق الأغوار يعني، لحيته بيضاء خفيفة، ربعة يعني لا طويل ولا قصير، وكان بنيانه جيد يعني متين جسمه كويس يعني رحمة الله عليه. فقلت له يا شيخنا بعد سكت وأنا حسيت أن جسمي كله سخن، وشي سخن جدا يعني من الهول المفاجأة اللي أنا مش متوقعها يعني. قلت له يا شيخنا أنا ما خرجت من بلدي إلا لك، وفعلا أنا من قلبي ما خرجت إلا لطلب علم الحديث، فأنا إن كنت أخلصت النية فعلا فسيفتح الله قلبك لي، وإن كنت لم أخلص يعني كفاية عقابا عاجلا أن أرجع لخفيف النيل. الكلمات دي أنا لا يمكن أنساها أبدا لما قلتها للشيخ يعني. والحقيقة الشيخ انصرف وأنا بت ليلتي مغموما يعني، عندي غم وهم. ومعرفتش السر بتاع ما أحسنت الرد إيه؟ لا طبعا تناقشنا فيه يعني، كان الشيخ رحمة الله عليه صحح زيادة ومغفرته في الرد في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة، بس ما كانش كان لسه نازل يدوبك بقاله شهر. فطبعا مصر كان ما فيش حد بيهتم بالعلم الحديث وبتاع، فكان الناشرون ما بيجيبوش الكتب، فعلى ما الدنيا تشبع من الكتاب وتكرع من الكتاب يكون لسه جديد في مصر، فممكن يصلينا بعد سنة سنتين. بس كان ده في الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة عن الشيخ رحمة الله عليه عثر على زيادة ومغفرته في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. وإن كان برضو أنا عايز أقول إن الشيخ تراجع عن هذه الزيادة في آخر حياته، إن هو أن يزود ومغفرته في الرد، ويعني قال إن الحديث كان فيه علة معينة مش هخوض فيها الآن، لكن الشيخ رحمة الله عليه رجع في آخر حياته وقال إن الرواد ضعيفة ونقلها من الصحيح إلى الضعيف زي ما أنا خمنت. بس أنا ما عنديش يعني هقول إيه، حتى لو قال لي لو قلت له رضوان هيقول إيه الدليل، هقف. لكن هو مع الدليل يعني، مع الدليل اللي هي الرواية بتاعت الإمام البخاري. فالحقيقة الـ الـ الـ الشيخ يعني عظم في قلبي جدا يعني، برغم أنه قال لا لكن عظم في قلبي جدا. تاني يوم أنا عارف أنه يصلي فجر في المسجد الفلوجة، علشان هو كان ساكن في جبل في ضاحية هملان في مركة الجنوبية، وكان بيجي المسجد ده على بعد تقريبا تلت ساعة بالسيارة، عشان هو كان يرى أن الفجر بيؤذن في عمان قبل الوقت، والمسجد ده كان بيأخر، فكان دايما يجي يصلي فيه. وكان يعني من تقدير الله الحسن لي أن أنا قاعد في البيت اللي جنب المسجد، فالتقيت بيه في صلاة الفجر، فيعني سلمت عليه قبلت يده فتبسم وقال لعل الله استجاب لك. طبعا أنا مش عايز أقولك قلبي رفرف رفرف لما قال لي الكلمة دي. فقلت له طيب يا شيخنا يعني أنا يعني أنا عندي أسئلة كثيرة جدا، طب ما هو الترتيب اللي فضلتك شايفه يعني؟ أن أنا قال خلاص بعد الفجر ما تقعد معاه في السيارة خمس دقايق، اللي هي اللي أنا انفصلت عنه وقلت له تديني خمس دقايق بس، قال لي خمس دقايق بس وكده. طبعا السؤال ما بيجيش خمس دقايق يعني، وممكن على ما يجاوب وممكن أنا أقول له طب بس استفسار في الجزئية دي وأم داخل بإيه بسؤال تاني. أخذنا في أول جلسة حوالي نصف ساعة، وبدأ يأنس بي يعني وآنس به، فكنا نطلع بالسيارة بتاعته، كان سيارة تويوتا كرولا كده من الستيشن يعني، كنا نطلع على طريق جانبي ويعني يطفئ موتور السيارة وبعدين أبتدي أسأل. بدأت المسألة تتطور مع الشيخ من نصف ساعة لساعة لحد ما وصل. كنت تسأله فقط ويجاوب ولا بتحاوره يعني؟ لا كنت طبعا كنت أسأل، لكن كنت أحيانا أستشكل جزئية من الجزئيات فأقوم أسوق الاعتراض على لسان آخر، لأن الشيخ ناصر الحقيقة أنا أعرف لأن كنت بسمع له شرايط، أعرف أنه مناظر عنيد حديد، اللي يدخل معاه في مناظرة في الغالب بيتغلب في الغالب. يعني أذكر أن بعض إخواننا ناقشوا في مسألة الذهب المحلق، ودي من الطرائف يعني. الأخ قاعد يهدي في بحث، طبعا الشيخ ناصر معروف أن الذهب المحلق للنساء حرام، الذهب المحلق للغويشة والقرط والخاتم أي حاجة حلقة من الذهب هي حرام على النساء عند الشيخ الألباني، خلافا لجماهير أهل العلم يعني. فالأخ بقى إيه عايز يثبت مذهب الجمهور ويغلط شيخ ناصر في المسألة. المهم ألف إيه كتابا وبحث طويل قعد فيه 3-4 شهور، وقال له شيخ أنا جاهز ندخل بقى حلبة المصارعة يعني. المهم بدأ يناقشه، المهم مش إيه الشيخ عمال يقفل عليه، كل ما يجيب حاجة يقفل عليه، كل ما هي حاجة يضيعها له. فالأخ ذكي وكويس يعني، فلا الشيخ احتد والكلام ده هو، فقال له يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالشيخ أول ما يعني كان محتد في المناظر، وكان أول ما سمع كلمة دي ضحك يعني وقال له طيب هات من الأول. واخد بالك ازاي؟ فانا عارف الشيخ ناصر يعني هيبته تمنعني ان انا انصب نفسي في معارضته، فكنت اسوق دائما يعني اعتراضاتي على لساني اخر. اقول له طيب يا شيخنا لو ان رجلا قال كذا او اعترض بكذا فما الجواب؟ فدي كانت المحاوره اللي ممكن تدخل بيني وبين، زي مثلا مساله القبض من اللحية، هذه مسألة هذه يعني المناقشة مسجلة في حوالي نصف ساعة بالهاتف. كنت في السعودية عند بعض إخواني وحبيت أسلم على الشيخ، بس في يعني متأخر أو بعد ما خلص يعني بقى بينه وبينه ودي يعني. كنت إذا أحببت أن أنا أسوق الاعتراض أسوق على لساني آخر، فهو كشفني يعني قال لي ها ده اعتراض مين بالضبط؟ فأنا ما أقدرش أقول له هذا اعتراضي عشان أقدر أفلت، أنا افترض زنقني ولا مش عارف أعمل حاجة، خلاص اعتراض الناس خلاص، يبقى هو يجاوب يعني المعترض يجاوب يعني مش انا اللي اجاوب يعني. فهي كانت في الاصل عباره عن اسئله انا كنت مجهزها كلها يعني، وكانت بتدور في ذهني، وكانت ايامها الدعوه السلفيه كانت لها عده موضوعات معينه شائكه، وكلنا كنا كشباب بادئين حقيقه الدعوه السلفيه في مصر يعني كانت عامله مشاكل بيننا ومش عارفين ناخذ قرارات، بالاضافه لاسئله حديثيه كثيره اسئله فقهيه. فهي كان أسئلة صحيح لكن كان فيها شيء من المحاورة فيها نفس يعني. طيب بعد إذن حضرتك نريح حضرتك لحظات ومعنا جزء مسجل بصوت الشيخ. نعم. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله في روايات متعددة وكلها صحيحة، ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها. ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا، ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها، ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها كما قال عليه السلام، مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة وهو قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا واقفين وحضرتك والشيخ ركبين العربية التويوتا وبتتكلموا. ده في الزيارة الأولى. في الزيارة الأولى. عاوزين نكمل برضو بقية الزيارة الأولى. عشان. الحقيقة الشيخ يعني حصل بينه وبينه شيء من الأنس. وقال لي مرة: صح لك ما لم يصح لغيرك. ضيعت عليا السؤال اللي كان جاي برضو. ف الزيارة دي كنت انا يعني كالكاميرا المسجلة. دي كانت مدة الزيارة الاولى دي قد ايه؟ كانت الزيارة الاولى تقريبا 23 يوم. 23 يوم ما شاء الله، بس واضح يعني ان كانت مثمرة يعني. كانت مثمرة جدا جدا يعني، انا يعني كان لها اكبر الاثر على بنياني العلمي والنفسي الأدبي، لأن أنا الحقيقة لما ذهبت للشيخ كأي معجب يعني، كل حركة له كانت لها تأويل عندي يعني. كنت بتسجل بقى كتابة أو صوت؟ أسجل على طول يعني، كل حاجة تسجل. كل حاجة أسجلها لأن الذهن خوان يعني، الذهن خوان. وأحداث اليوم بالكامل أسجلها حتى لو كانت حاجات تافهة وقد لا يبدلها، لكن أنا لما يعني أراجع الآن يعني ما كتبت بعد 21 سنة بلاقي أن في لي نظرة الآن مختلفة تماما للحدث، غير نظرتي لما كنت في قلب الحدث أو لما كنت يعني شابا يعني صغير السن يعني ما تجاوزت الكهولة بعشر سنوات مثلا، فصار فهمي أحسن ونظرتي للأمور أحسن، بالذات بعد ما رحت قرأ تراجم علماء المسلمين لا سيما المحدثين منهم، وعندي فكرة أدبية يعني. فالشيخ الحقيقة كانت عيني تسبق فهمي كل حاجة يعني. من الحاجات اللي أنا لا أنساها الحقيقة للشيخ لما يعني عرف يعني محبتي لملازمته بصفة مستمرة، قالوا في يوم من الأيام عزومة عند بعض الأثرياء في منطقة في عمان اسمها جبل عمان. واضح من المنطقة من البنايات انها ايه الناس المترفين او الطبقة العليا من اهل الدنيا يعني. فقال لي انا النهاردة بالليل، طبعا لقائي معاه كان بعد الفجر، غير بكده ما كان ليش معاه لقاءات. فلما علم يعني محبتي لملازمته قال لي انا عندي دعوة الى على العشاء اليوم، تحب تحضر؟ فقلت له تلك الغنيمة الباردة. فقال لي خلاص انتظرني تحت الجسر الفلاني وأخذك معي. فالحقيقة انتظرته، كانت زوجته أم الفضل كانت ركبة في الكرسي الوراني وسايب المقعد الأمامي لي. أنا الحقيقة شعرت بإحراج بالغ، يعني لما يكون أنا مثلا حد يدعيني في سيارته أركب معه وفي امرأة في البتاع، ببقى داخل في كاشف في نفسي ومش عارف أركب ولا مركبش، وطول الطريق يعني خجلان من نفسي وكذا، فما بالك ده زوجة الشيخ يعني. فحصل لي اندهاج، فحس هو بالاندهاج، بدأ إيه؟ بدأ يسامرني عشان يفك التكتيفة اللي أنا عاملها في نفسي دي. فقال لي أنت متزوج؟ قلت له نعم. قال لي عندك أولاد؟ كان بنتي سلمة اللي الأولى أولادي يعني كانت مولودة بقى لها أسبوع. وكانت زوجة واحدة؟ كانت زوجة واحدة. كنت في الحدود دي تقريبا مثلا 26 سنة؟ لا كنت 29 سنة. 29 سنة. فقلت له عندي سلمة، فدعا لها بالبركة يعني سلمها الله وكذا، وأنا أرجو أن تدركها بركة دعوة الشيخ يعني. قال لي طيب أنت عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة فيت 127. قال لي يعني ايه من بايه بلد الصنع يعني؟ شوف قاعد ايه يفك معايا في المسألة دي. قال لي تبي تقود؟ قلت له نعم. قال لي سريع؟ التهشف الألباني من المعلومات انه مثلا كان اقل سرعة 180 لحد ما قتل طفلا صغيرا في اواخر حياته في عمان فكف عن السرعة، يعني الطفل من تحت الجسد تحت الكوبري جرى فالشيخ لقاه قدامه، فمن ساعتها هو ايه ودفع الدية. لا الناس تنازلوا لما عرفوا ان الشيخ الالباني وكده، تنازلوا عن الدية الحقيقة، لكن هو خفض سرعته قوي. لان مرة كنت مع اخونا ابو ليلى الاثري اللي هو كان دايما مع الشيخ في التسجيلات وكده، كنا هنفطر عند ابو ليلى في الزرقاء محافظة الزرقاء، والشيخ كان في هملان، فهو قال اسبقوني وانا حاجي وراكم. احنا طبعا كان ابو ليلى مع اوبل فكان سايق على سرعة حوالي 160، طبعا هو نقش مع بعض، فهو واخد باله من المرايه فلقى الشيخ جاي. قال لي بص العربيه اللي تعدي جنبك دي ريح ريح، لان الشيخ الالباني مش ده كان ماشي مش اقل من 210 220 يعني، فده كان فبيقول لي يعني بيقول لي انت بتمشي على سريع يعني؟ قلت له لا مش قوي يعني، ما بحبش السرعه العاليه والكلام ده. المهم فضل يسهرني ويسامرني، حسيت ان انا فكيت يعني. هل السرعه دي جزء من شخصيته؟ شخصيه حاميه الشيخ نصر يعني؟ الشيخ نصر عنده طاقه غير عاديه، لا شك لانه متهيألي هو فقها ممكن يكون عارف انه ما يصحش يسوق بسرعه، بس هو بطبيعته لا. الشيخ نصر فعلا احسنت، لان دي لها علاقه وثقه بالتركيبه الشخصيه للشيخ يعني. انا ده طبعا يعني مساله ممكن هندي عليها ضوء، لانها لها ابلغ الاثر في حياته العلميه وثباته على مواقفه بالنسبه للشيخ يعني. فالحقيقه على ما وصلنا للايه للبيت، فقال لي ايه بقى؟ قال لي طبعا احنا نازلين انا وانت ضيوف، فليس من اللائق انك انت تقعد تسال واهل البيت قاعدين، فهم اولى بالوقت، لكن اذا نامت تحرك. ومتوقع ان انت مش هتضيع الفرصه. لا مش هتضيع الفرصه، هو عارف، لان هو اساسا ما دعاني الى مثل هذه الزياره والعشاء عند ناس من يعني اكابر البلد والكلام ده ما يعرفونيش يعني، الا لعلمه انني اريد ان استفيد. لكن هو طبعا الحقيقه عجبني قوي قوي يعني، واللفته الادبيه، وتعلمت منها فعلا، تعلمت من اللي قال لي ان الوقت ملك الضيف ملك صاحب البيت، لكن اذا انا متحركها طبعا. الحقيقه كان من اكثر الايام ثمرة في الرحلة كلها اليوم ده، لأنه أكيد يوم طويل برضو يعني. كان يوم والناس ما كان لهمش في حاجة، هم كان يشرفوا من الشيخ يجي يتعشى، والشيخ الألباني جات عشى عندنا وخلصنا على كده. الشيخ أبو إسحاق يسأل؟ لا لا ما كان ليش يعني قيمة يعني. يعني أقصد أنت أدرت الحوار؟ طبعا سألت، أدرت الحوار. أدرت الحوار. وكان إذا واحد قال له شرفتنا يا شيخ ومش عارف إيه والكلام ده، أول ما بس ياخد نفسه وبيدخل بسؤال علشان خاطر إيه ما ضيعش الفرصة الحية. ف فدي الحقيقة أثرت جدا فيا. أولا حسيت إن والد يعني اتعامل معايا معاملة الوالد يعني كل يوم. وكان تقريبا يقبرك ب 40 سنة 39 سنة الشيخ ناصر رحمة الله، حال في الحدود دي كده. لأن أنا قعدت حسبتها بالآلة ومولود 1332 هو 1914 بالتاريخ بالهجري وحضرتك 1375 بالظبط كده، فلقيتها الفرق 43 هجري تقريبا تقريبا فبالميلادي تبقى حوالي 39 هو كده فعلا. فانا احسست بانه بيعاملني معامله الوالد لابن يعني، الشفقه بتاعته عليا وحرصه على ان انا استفيد والكلام ده. وانا كنت الحقيقه يعني مبالغ في مش ابالغ يعني، كنت بتصرف معاه امام. فهو الذي فتق لساني بذكر الله يعني، هو الذي يعني لولا انه لا يجوز ان اقول ان هناك انسان فوق والدي لقلت الشيخ الالباني لا يعلوه احد بالنسبه لي. لان الحقيقه الحمد لله من فضل الله علي انه قيد الشيخ ناصر لي، ان ما تقلبتش في المناهج المنحرفه، ما كنتش مره تكفير وما كنتش مره توقف وما كنتش مره مش عارف ايه، وقعد كل شويه اقلب. لان كل فكر واتجاه لازم يترك ظلالا على صاحبه. انت لما تترك فكر تروح فكر تاني، الظلال برضو اللي انت هتترك صح هتقعد تمسح تمسح تمسح، بس مش هيرجع ابيض ناصع البياض، برضو هيفضل لون موجود. فكل ما تتقلب على فكر وفكر وفكر تاخد لون من الفكر، هتبص الدنيا مش هوش عندك. الحمد لله اول ما فتحت عيني في حياتي لم اعرف الا الدعوه التي دعا اليها الشيخ الالباني رحمه الله عليه، والدعوه السلفيه اللي هي دعوه القرون الثلاثه الاول. فكل فجر كنت التقي معه الا في يوم واحد فقط، وده كان من احسن ايامي برضو مع الشيخ، وتعلمت منه نكته اثرت في حياتي كلها، بل أثرت في فهمي، برغم أن هي الشيخ اتصرف بطريقة عفوية جدا يعني. الشيخ ما جاش في يوم من الأيام صلاة الفجر، فطبعا زعلت يعني، يوم راح علي من الرحلة وأيام في رحلة معدودة يعني. أعمل إيه؟ استشرت إخواني اللي هم معايا، قلت لهم يا جماعة أنا عايز الشيخ ما جاش النهاردة، هل ممكن أروح له البيت؟ قالوا لي أوعى تروح له البيت، الشيخ ناصر في جديد ما بيجاملش حد، حريص على وقته، ما فيش زيارة إلا بموعد. كلهم اجمعوا على كده، وانت اصبح لك مكانه مع الشيخ يعني، فما فيش داعي ان اول ما تروح البيت يقول لك امشي ارجع، فوحشه مش في حقك يعني. كان معايا ربنا عز وجل قيض لي اخ اردني ابو حمزه القيسي، كان معايا سياره لادا، كان دايما يقول لادا سكر زياده، لازمه كده ايه كانت في بقه يعني، هو اللي كان بيتجول معي في عمان. فبقول له قلت له يا ابي حمزه ايه رايك، انا حزين على اليوم ده، فاعمل ايه؟ قال لي بقول لك هيعمل فين اي شيء، يلا نروح. المهم رحت هناك، طرقنا الباب، وانا الحقيقه مستحضر في ذهني قصه قراتها في معجم البلدان لياقوت الحموي في ماده بوست، مدينه اسمها بوست، فاشهر البوستيون اشهر البوستيين ابن حبان البوستي صاحب الصحيح، فذكر حكايه بقى عن ابن حبان، وكان ملازما للشيخ ابن خزيمة صاحب الصحيح برضه. وكان ابن حبان دايما يسأل كده ابن خزيمة ومش بيخليه ياخد نفس. فالمهم ابن حبان تقل على ابن خزيمة في الأسئلة، فقام ابن خزيمة قال له ايه، قال له تنح عني يا بارد. فابن حبان مسك الايه كتب الجمل تنح عني يا بارد، فواحد زميله ببص لأكتب قال له ايه اللي انت كتبه، هو ايه اللي انت هتستفيد من تنحى عني يا بارد، بتكتبها ليه يعني؟ قال له لا ادع كلمه للشيخ الا كتبتها. فانا الحقيقه مستحضر القصه دي في دماغي، وقلت انا لو رحت للشيخ وقال لي امشي يا بارد هعتبرها من فوائد هذا اليوم. فروحت الحقيقه وطرقنا الباب وكده، وطبعا زهلت الحقيقه ان الشيخ رحب. قلت له يا شيخنا انا يعني اسف جدا، بس انت ما جيتش النهارده، وانا عز عليا ان يروح عليا يوم ما استفدتش من فضيلتك يعني. ففتح لنا باب الحديقة وجلسنا، وبعد شوية طالع علينا الشيخ وسلم علينا، وجاب طربيزة جريد من الجريد كده قدامنا اللي بتوضع في الحدائق يعني وكده، وبدأ يجيب الفطور. طبعا جايب الطبق وجاي، أنا طبعا على طول أقوم جاري عليه عشان الشيخ طبعا عيب يعني، الشيخ لا يشيل الطبق وحطه قدام الأكل وتاع. فكان يقول لي اجلس يا شيخ، نعيب يا شيخ ما صحش، وعيب يا شيخ وقلة أدب مني فضيلتك تشيل الطبق وانا، يقول لي اجلس. خلاص اجلس، يروح يجيب طبق تاني أو مطالع جري عشان ايه أقابل عشان أخذ الطبق، فيقول لي اجلس. المرة قال لي اجلس، يعني تعرف الشيخ قال لك اجلس يا بارد عشان تبقى ماشي، معناها كده برضه معناها اجلس يا بارد، شكلها كده برضه. فانا لما قال لي اجلس شخط فيها كده، لان كرتات مرت يقول اجلس وانا كل شويه اقوم وبرضه مش في دماغي يعني. فلما جلسنا مع الفطور فقال لي ايه، قال لي الامتثال هو الادب. دي انا الجمله دي هي اللي رتبت حياتي كلها. وانا ما عرفت معنى الاتباع في السنه الا بهذه العباره، الامتثال هو الادب، ليس ما تراه انت ادبا، لان قد الانسان يرى شيئا انه من الادب وهو من قله الادب. زي مثلا ما بعض الناس اللي بيتكلموا اذا تكلموا عن الله عز وجل مثلا، فيقوم، وانا قراتها في بعض الكتب بكل اسف، يعني واحد مثلا عايز يعظم ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل هو مهندس الكون. الهندسة عندكم يا بني آدم صفة مدح، لكن في جنب الله صفة نقص. أنا ما أقولش مهندس الكون، إنما أقول بديع الكون. بديع، مش مهندس. مهندس بيرسم على مثال سابق أو أستاذ علمه كمان أو خد خطة من واحد من، لكن بديع هو الذي خلقها على غير مثال سابق. تمام، فبديع. فصفات الله عز وجل سمعية، ما ينفعش حد أبدا يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها في الله عز وجل لنفسه في كتابه أو لم أو الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. فقد أنا أتصور إن أنا لما أقوم أقول للشيخ ما يصحش أنت تشيل الأكل، أنا ده عندي منتهى الأدب، وأنا شايف إن يعني يخالف قانون الأدب أسيب الشيخ واللي يخدمني. فلما قال لي الامتثال هو الأدب انكشف لي معنى الاتباع، وده أثر تأثيرا بالغا على نظرتي حتى للاتباع. اليوم ده الشيخ الألباني أنا غبت معاه ساعتين ونص، وكان رايق قوي قوي قوي يعني الحقيقة، وتكلم من القلب، وسألته عن قضايا كانت حساسة جدا غريبة طبعا، ما ما ما خاصة ببعض العلماء وخلافات معينة بينه وبين بعض العلماء، وأصل القصة إيه بالضبط، وحكاها لي الحقيقة يعني. وكان ده يعتبر يعني من أثمر أيام رحلتي، يعني إن عندنا المثل يقول لك اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يعني فهو فعلا يعني بقى عمال بتحكي وبتقول إن أنا يعني لو يصح لي إن أنا أحط الشيخ في مكانة تعلو مكان الأبوين يعني لفعلت، لكن أنا حسيت إنه إن دي مكانة الأبوين، يعني حسيت إن الوالدين داعين لك زي ما بيقولوا يعني. أنت لما بتحكي أنا عمال أقول إيه بالبلدي بتاعنا بتاع المصريين ده يعني أم دعيانه أم يعني أحس كده إن التوفيق اللي أنت بتقول به كأن دعاء الولدين، خاصة إن أنت يعني والدتك واضح إن هي اللي بتديك القوة. أنت قلت في بداية الحلقة نتصل بها عشان تدعي لك في الحلقة، يعني ربنا يوفقك. فعاوزين نشوف الإجمالي التغير بتاع حضرتك كانعكاس لشخصية الشيخ الألباني من بداية الرحلة مقارنة بنهايتها. طبعا أنا يعني لما ذهبت إلى الشيخ الألباني كنت رجلا ساذجا، يعني ما فيش يعني طالب يتمنى لقاء شيخ، لكن لما رجعت من عند الشيخ الألباني كنت شخصا مختلفا تماما. الدنيا بالنسبة لي اتفتحت، حسيت إن أنا صاحب قضية. أنا كنت قبل ما أروح للشيخ طالب علم، كل أملي إن أنا أخدم السنة والكلام ده، خدمة أكاديمية، أقعد في مكتبة أصحح وضعف الكلام ده بطريقة أكاديمية. لما رجعت مع الشيخ ناصر رجعت خلقا آخر، رجعت شايل السنة كقضية، شايل همها. مسألة أني تكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة التقليد والاتباع، وتكلمت مع الشيخ كثيرا في مسألة المذهبية، لأن كان مشهور آنذاك عن الشيخ الألباني أنه بيحطم المذاهب الأربعة ولا يرى جواز اتباع مذهب من المذاهب. ويمكن لعلي أنا الشريط اللي أنا سجلتها مع الشيخ كانت من أوائل الأشرطة اللي بيّنت رأي الشيخ في العمل الجماعي، رأي الشيخ في مسألة الاجتهاد والتقليد، رأي الشيخ في مسألة اتباع الأئمة الأربعة بالنسبة لمصر، يعني ما تكلمش عن خارج مصر. فكان منطبع عندنا أن الشيخ يقول نحن رجال وهم رجال، وأنا زي الشافعي، وقول الشافعي مش عاجبني أرميه. ف

هنواصل في لقاءات قادمة، والآن موعد صلاة المغرب وإن شاء الله نسمعه في حالة خاصة بصوت الشيخ الألباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. أنا بس عايز أقول كلمة يعني قبل ما أنهي البثاء. أنت قلت الإمامين. آه. هو إمام واحد بس. أنا لست إمام. أنا طالب. أنا الإمام وتلميذه اللي هو أستاذنا إحنا. أنا طالب علم صغير. الله يبارك فيك. لست إمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في الإمامين. الشيخ أبو إسحاق الحلقة الماضية قال لي ما تقولش علي إمام، بس أنا أقول ومن هو من حقه يعترض، مع فضيلة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني وفضيلة الشيخ الإمام أبو إسحاق الحويني، نقضي هذه الحلقة في رحاب الإمامين، لأنه من الحلقة الماضية اكتشفت أنه فيه انسجام وتناسق وتداخل وترابط بين السيرتين الذاتيتين للإمامين، ولازم نستفيد من هذا الأمر. وجاي بدون يعني ترتيب، لا بيني وبين نفسي ولا بيني وبين الشيخ، لكن في نهاية الحلقة اكتشفت ان احنا لازم نستفيد من وجود الشيخ ابو اسحاق معنا، لانه هو نفسه علامة مميزة في موضوعنا عندما نتكلم عن الامام محمد ناصر الدين الالباني كعالم ومحدث ومجدد وناصر للسنة ومتميز كعالم بارز في علم الحديث ومصطلح الحديث والجرح والتعديل. ما نقدرش يعني ما نتكلمش عن الشيخ أبو إسحاق الحويني. مرحبا يا مولانا. سامحني أن أنا يعني بعكس ما أنت بتعكس برضه ما تقول. مرحبا بيك. الله يحفظك. وربنا ينفعنا بعلم الشيخ وبعلم حضرتك. الحمد لله. نبدأ مع الشيخ من البداية. كسيرة ذاتية. انتقل والده من ألبانيا إلى الشام في سن مبكرة بالنسبة للشيخ نفسه. والسيرة الذاتية بتاعته بتقول إن هو نشأ في بيئة ما. هل البيئة دي كانت مواتية مشجعة دافعة لأنه يسلك الطريق الذي سلكه، ولا بالعكس ده هو البيئة مش هي الفاعلة وشخصيته هي الحاكمة، ولا الاثنين مع بعض؟ هل هو كان التيار دفعه لأنه يكون كما كان، ولا أنه هو بطبيعته الشخصية وقدراته الذاتية، أو ربنا اختار شخصه ربما يكون سبح عكس التيار ليكون الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ نتكلم عن البيئة المحيطة به كنموذج لشبابنا وللجميع. وانا برضو لما ربطت لقيت انه اكيد والده كان وعاوزه يبقى فقيه حنفي زي ما كان هو، وحضرتك دخلت كلية الألسن، واكيد كانت في احلام يعني انك لأهلك حطوك في بيئة معينة، وانت حضرتك اخترت اللغة الأسبانية، ولو اني اتسألت وانا جاي في الطريق هو اختيار اللغة الأسبانية خلى الشيخ درس التاريخ شوية الأسباني وتأثر وخد الخط الإسلامي ده بتأثير هذا الأمر، ربما دراسة اللغة الأسبانية زادت أو رسخت؟ نشوف السيرتين مع بعض. سؤال طويل. طويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما يتعلق بشيخنا الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه حدثني أنه لما أحس والده في الجو نذرا من سيطرة أحمد زوغو على البلاد آنذاك وفرضه القبعة على الجيش والشرطة، وأنه كان يضايق النساء في حجابهن، فتشاءم يعني من هذا الوضع وخشي على أسرته، ولأنه كان يقرأ في الكتب مال الشام من فضيلة ودمشق على وجه الخصوص، فإنه هاجر بأهله إلى دمشق الشام، وكان سنه آنذاك 9 سنوات، ولم يكن يعرف شيئا من العربية، حتى الأحرف العربية ما كان يعرف منها شيئا، لكنه بدأ يعني فالتحق بمدرسة في جمعية الإسعاف الخيري، ثم يعني كما قال لي كأن الله عز وجل يعني فطره على حب اللغة العربية، فأنجز في فترة قليلة ما يعني يفوق أقرانه بكثير، حتى أن أستاذ اللغة العربية إذا أسأل سؤالا ما كان يعني يأمره بالجواب أولا، كان يجعله آخر الطلبة، فإذا يعني أخطأوا جميعا فيسأل الأرناؤوط يقول له أي أرناؤوط قل، فيصيب الجواب بكلمة واحدة فيعير السوريين به، يقول هذا رجل أعجمي ألباني فأنتم أولى. وبعدين بدأ له جهد ذاتي في القراءة، أراد أن ينمي قراءته فبدأ يقرأ القصص المترجمة، لا سيما قصة اللص الأمريكي أرسيل لوبين، كان يعني كان مغرما بها وبالكتب المترجمة، ثم بدأ ينتقل في القراءة إلى مرحلة نوعية أخرى، وهي أنه قرأ القصص الخيالية لكنها عربية، زي قصة ألف ليلة وليلة وعنتر بن شداد وذات الهمة والبطال، ويعني قصص كانت منتشرة أنذاك. وفي هذه الفترة كان يعمل نجارا للبيوت العربية مع خاله، وفي ذات يوم من أيام الشتاء رجع مبكرا، فسأله والده يعني كأنه ليس هناك عمل، قال نعم، قال يعني هذه ما هي مهنة وأنت لن تستفيد منها، فتعال فاعمل معي. وكان والده مع عمله إماما ومفتيا للحنفية آنذاك، كان يعمل بمهنة تصليح الساعات، فبدأ الشيخ يعني يعمل مع والده، فوجد شيئا من الفراغ، فكان ينطلق إلى المسجد الأموي يحضر الدروس العامة ودروس الوعظ، وهناك وجد على تعرف البائعون إن هم يعرضوا الكتب أمام المسجد النبوي أمام المسجد الأموي، وجد عددا من مجلة المنار التي كان يحررها أنذاك السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فقرأ في هذا الكتاب فصلا عن كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وتخريج الحافظ زين الدين العراقي على هذا الكتاب. طبعا العراقي له ثلاثة تخريجات على كتاب إحياء علوم الدين، التخريج الكبير ولم يتم هذا التخريج، والزبيدي في اتحاف السادة المتقين تقريبا الكراسات التي عثروا عليها من تخريج عراقي ذكرها في هذا الكتاب، والتخريج الوسط وهذا أنا لا أعرف عنه شيئا، ثم التخريج الصغير وهو الموجود حاليا على كتاب إحياء علوم الدين في الهامش في الأسفل يعني، ويعني يعني كل حديث تقريبا بياخذ سطر واحد. المهم أن الشيخ رحمه الله قال لي أنه لما قرأ يعني هذا المقال تعلقت نفسه جدا بكتاب إحياء علوم الدين بتخريج العراقي على إحياء علوم الدين، ولكنه كان فقيرا ترى كأبيه، فبدأ يسأل عن هذا الكتاب، فعلم أن رجلا مصريا يتاجر في الكتب عنده هذا الكتاب، فاستأجره منه لمدة عام تقريبا، وبدأ وأكيد كان بينقله بقى كان بينقل نعم ينقل تخريج العراقي بس، يعني ينقل يذكر مثل الحديث ثم يذكر كلام العراقي على هذا التخريج. بعد ما وصل تقريبا الى نصف لكن سنه ده بقى في العشرينات يعني. انا سالته الحقيقه يعني كم كان لك من العمر انزل؟ قال في حدود 17 18 سنه. وصلش ال 20. اي نعم. ما لا ما ما كان وصل ال 20. فلما وصل الى نصف الجزء الاول من النقل وجد ان هناك بعض الالفاظ لا يفهمها والتي يعني هي موجوده في كتب تسمى غريب الحديث، زي غريب ابن الاثير او مثلا كتاب الخطابي او غير هذه الكتب اللي هي تعنى بتفسير الالفاظ الغريبه او الصعبه الموجوده في الاحاديث من جهه العربيه. فبعد ما وصل لنصف الكتاب رجع مره اخرى يعيد الكتاب مره اخرى حتى يتسنى له ان يكتب غريب الحديث المتعلق بالكتاب. وهكذا كانت اول او كان اول شيء لفت نظر الشيخ الالباني الى علم الحديث هو مقال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. لكن الحقيقه البيئه لم تساعده. يعني هو الشيخ قال طبعا لما كان يشتغل مع والده في المحل ففي فترات طويله من الشيخ من الفراغ يحصل نقاش بينهم فيحصل صدام. طبعا والده حنفي يتبع المذهب لا يغادره، وواضح أنه لم يكن له اجتهاد يعني في المذهب نفسه، إنما كان مقلدا كعامة الناس معتمدا على الكتب المحررة في المذهب الحنفي، حاشية ابن عابدين مثلا التي عند المتأخرين يعني شيء عظيم. والشيخ الألباني بدأ يتحرر لأن الحديث يعطي حجة ويعطي قوة كما قال الشافعي رحمه الله، ومن تعلم الحديث قويت حجته. فبدأ الشيخ يعارض والده، قد يأتي بقياس، الشيخ يأتي بنص ضد الكلام، فيحصل نوع من الايه؟ نوع من الشجار. قال فإذا ضاق بالبحث ذرعا، وأنا شاب طويل النفس وهو كان كهلا بل شيخا ولم يكن عنده صبر على هذا، إذا ضاق بالبحث ذرعا ولم يجد حجة يرد بها كلامي فكان يقول كلمته الدارجة: علم الحديث صنعة المفاليس. فالشيخ كان يعني ايه، كان يعني هذه الكلمه كانت تغيظه. ليه؟ لانها ليست بحجه. يعني انا لما اقول انا اتي بدليل مثلا انت لا ترد الدليل الا بمثل هذا الكلام، فالشيخ يعني ما كان يعني يسر بمثل هذا. ويقول الشيخ رحمه الله عليه كان هو الوحيد من اولاده، من اولاد الشيخ نوح، هو الذي كان يتبعه في الصلوات في المساجد. فقرأ في يوم من الأيام في حاشية ابن عابدين عن سفيان الثوري أن المسجد الأموي، أن الصلاة في المسجد الأموي بسبعين ألف صلاة فيما سواه. فالشيخ قال أنا فطرة لم أكن أقبل مثل هذا الكلام، ولكن ما عندوش الإسناد. لكن لما بدأ أتعلم علم الحديث علم أن الإسناد من صح إلى سفيان فهو معضل، يعني من سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده مش أقل من ثلاث رواة سقطوا من الإسناد على التوالي، يعني فده إسناد معضل، فلو صح لكان معضلا لا تقوم به الحجة. وقرأ عن قصة قبر يحيى بن زكريا وبدأ يعمل بحث خفيف كده وبتاع، فتبين له من بحثه أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الأموي. ليه؟ لأنه مسجد فيه قبر. كتب الأوراق ديت وبعدين عرضها على شيخ له الشيخ سعيد البرهاني، وكان في رمضان. فهو راح للشيخ سعيد الأول أسر إليه وقال أنا وصل بحثي إلى أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الأموي. قال له ليه؟ قال إن في قبر والصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز. قال له طيب اكتب ما عندك من الين بحث ثم عرضه علي. يقول الشيخ رحمه الله كتب حوالي ثلاث ورقات أربع ورقات وديهم للشيخ سعيد البرهاني، قال له بعد العيد أقول لك رأيي. فعلا بعد العيد راح الشيخ ناصر ففوجئ بالشيخ سعيد برهاني يقول له يعني هذا الذي كتبته لا قيمة له. فقال له متعجبا لما؟ قال لأن العمدة عندنا على كتب الفقه وليس على كتب الحديث، وكل هذا الذي نقلته من كتب الحديث لا قيمة له عندنا. قال الشيخ مع أنني نقلت من كتاب ابن مالك مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار وكتاب ملا علي القاري ومقات المفاتيح شرح مشكات المصابيع، ونقلت له من كتب المذهب الحنفي نصوصا أيضا حتى يعني تكون حجة عليه. قال الشيخ: فلم يرفع لها رأسا ونبذها نبذ النواة. بدأ تختمل عند الشيخ الألباني قصة بقى إيه الكتاب الذي نشره تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد من الواقع دي. الكتابه الأول ده لا مش كتابه الأول، لكنه في هذا ده أول نواة، لكن كتاب ألفه فيما بعد، يعني الكتاب ظهر متأخرا، لكن فكرته فكرة الكتاب تعتبر متقدمة على حسب كلام الشيخ يعني. طبعا الشيخ امتنع أن يذهب مع والده إلى المسجد الأموي، والمسجد الأموي أنت عارف اللي شن ورن يعني. فبدأ تحصل إيه مشكلة بين الشيخ وبين والده، جت مشكلة أخرى كمان زادت من حنق الوالد، وكان حصل رد فعل بقى وتصرف اللي هو يعتبر علامة فارقة في حياة الشيخ. كان بجانب منزل الشيخ مسجد اسمه مسجد التوبة يؤم فيه الشيخ سعيد البرهاني اللي هو الشيخ الألباني وصاحب والده. فالبرهاني غاب سافر، فأناب والد الشيخ أن يصلي مكانه في المسجد. كان الشيخ الألباني وصل إلى في بحث أيضا أن الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب لا تجوز. وكان قديما أيام الدولة العثمانية كان أي مسجد بيبقى فيه محرابان، محراب للحنفية ومحراب للشافعية. الحنفية يصلون الفجر بإسفار، والشافعية يصلون الفجر بغلس، على الخلاف المشهور بين الحنفية والشافعية في المسألة دي. ولأن الدولة العثمانية مذهب حنفي، فكان في أمر عام أن الإمام الحنفي يصلي الأول قبل الشافعي، فالشيخ الألباني كان يصلي مع الجماعة الأولى أيا كانت يعني. فلما حكم الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين اللي هو ابن الشيخ بدر الدين الحسيني محدث ذلك العصر وكان شافعيا، قال بالإيه السيرة، فأعطى الأمر بأن الشافعية يصلون قبل الحنفي. طبعا الشيخ والده حنفي، فالجماعة الأولى دلوقتي اللي بتصلي الجماعة الأولى الشافعية، فأمر رايح عند مين الشافعي يصلوا، طب كيف يترك والده؟ فبدأ يحصل إيه يحصل مشاكل بينه وبين والده، فهو يعني حاول يقنعه أن الجماعة الأولى هي جماعة المسلمين، وأن الجماعة الثانية لا يجوز، وكيف يصلي أناس في جماعة والجماعة الثانية قاعدين جنبهم لا يصلون ينتظرون إمامهم. فبدأ يحصل مشاكل. ازدادت المشاكل لما الشيخ نوح والد الشيخ أراد أن يسافر، فأراد أن ينيب ابنه الشيخ الألباني لأن يصلي مكانه بالحنفية، فقال له: أنا لا أخالف ما أعتقد مطلقا، وأنا لن أقوم بهذه المسألة. قال لما زادت المسألة دي، ففي يوم من الأيام بعد ما تعشينا مع بعض، قال لي بلسان عربي مبين أن هذا الوضع القائم الآن لا يستقيم، أنت تجد في مخالفتي وأنا لا أطيق هذه المخالفة، فإما أن توافق وإما أن تفارق. فالشيخ قال: يعني أمهلني ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام قال: يعني أنا أولا لا أستطيع أن أخالف ما أعتقد لأنه دين، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أزعجك وأن أبقى معك، فأنا أختار المفارقة. قل فخرجت من الدار، ويعني أذكر أنه أعطاني في وأنا خارج من الدار 25 ليرة سورية فقط، وخرجت من داره لا أملك دينارا ولا درهما. كان لكنه كان أسس نواة من الإيه من الشباب السلفي، وكان بعض هؤلاء الشباب أغنية، في واحد عنده دكان والكلام ده، لما وجد إن شيخه خلاص أصبح مرمي في الطريق الشارع يعني، فاداله يعني أجر له حانوت دكان يعني، بدأ يعمل إيه يفتح محل لتصليح الساعات. وكان عند والده بعض الآلات القديمة التي لا يستعملها، أخذت الشيخ وقعد يجدد فيها وكده، وبعدين بدأ يفتح دكان لنفسه، واقترض 200 ليرة سورية أيضا، بحيث أنه إيه بدأ يعني يبني لنفسه دارا وكده، لحد ما الدنيا يعني مشت مع الشيخ وبنى دارا لنفسه بعد ذلك. فهو الحقيقة الجو العام للشيخ الألباني ما كان مواتيا له يعني. أنا سألته وقلت له: يعني كيف أفلتت وتعلمت الحديث في هذه البيئة المذهبية المتعصبة؟ قال: ذلك الفضل من الله، لم يكن هناك أي شيء مشجع ولا بارقة أمل في في في في في ما يرى يعني يمكن أن ترشح هذا الاتجاه للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهو كان بيسبح ضد التيار، يعني كان حياته كلها يسبح ضد التيار، وأعتقد أن هذا من أهم عوامل نجاح الإنسان، لا سيما إذا كان له إرادة، كما أنت تفضلت وذكرت يعني أن مكونات الشيخ الشخصية والتركيبة الذاتية للشيخ الألباني بعد الفضل الإلهي هي التي أتاحت له أن يكون حر النظر حر الفكر، يعني مسألة أنك تكتفه بأقوال هو لا يقتنع بها أبدا، خاصة أنه هو ما كانش له معلم ولا مربي نعم. حطه على السكة دي بالزبط. يعني واضح أن هي عقليته عقلية متميزة، يعني عنده ثقة في نفسه، بيعمل عقله محايد مش تابع مش مقلد يعني ده وإلا صحيح. إزاي قدر يعني وفي السن الصغيرة دي ويقف هذا الموقف ويعاند ويصر، ففيها بتوفيق من ربنا أيضا، لكن فيها ملكات أو قدرات لا هو أو سمات شخصية. الشيخ حتى الشيخ ملك عنده أنه إذا اعتقد رأيا قاتل عليه ولا يضره مطلقا ما يجري له. أنا يعني سمعته قال لي أنه لما يعني خرج من سوريا هاربا يعني وبسبب الاضطهاد له، ظل قبل أن يدخل الأردن حوالي 3 أشهر على الحدود، وأرسل له الطلاب من دول أوروبية يعني أنه يأتي فيستوطن والكلام، لكن شيء كان أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجوز السكنة في بلاد كفار، وكان يصحح الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين. ففضل أن يبقى هكذا في العراء ولا يذهب إلى أي دولة، ليه؟ لأنه يعتقد أنه لا يجوز. فالحقيقة عنده صلابة جدا، إذا وصل إلى الاعتقاد عنده صلابة وعلى الاستعداد أن يقاتل الدنيا كلها يعني. طب ننقل نقلة كده، إذا خدنا التشابه، وجه التشابه والعلاقة ما بين تجربة حضرتك الشخصية، فإنك أنت كنت في الجامعة في كلية الألسن قسم أسباني، وبعدين في جيلنا كانت أمنية أنك أنت تبقى في الجامعة أستاذ في الجامعة، فعينت معيدا، وفي جيلنا دي كانت شيء مميز. يمكن الآن الوقت يعني محدش يتهافت على الجامعة، لكن عندنا في جيلنا كانت أمنية، وحضرتك عينت معيد هتبقى أستاذ جامعة، وبعد شوية تبقى عميد للجامعة اللي أنت فيها وتدرس للطلبة اللي أنت كنت واحد منهم من شهور عديدة، ومع ذلك برضو تسبح عكس التيار وتترك. يعني أنا لما بقعد أشوف دي أكيد تجربة غير عادية، أنه إزاي واحد يترك أنه يبقى معيد هيبقى أستاذ في الجامعة ويخرج، يمكن مفيش حاجة واضحة برضو، التجربة فيها تشابه إزاي نشوفه؟ والله أنا يعني أشعر بالحياء من ذكري جنب الشيخ يعني. لا احنا عاوزين يعني نستفيد يعني عاوزين شبابنا يستفيدوا من التجربة. والله الله المستعان يعني، لأن هو الثرى والثريا حاجة. نبدأ كده من اشمعنى كلية ألسن واشمعنى أسباني؟ لا والله أصل كلية ألسن جاءت بلا تقدير مني يعني، إن هو في الثانوية أنا أخواتي أطباء وكنت عايز أبقى طبيبا، أريد أن أكون طبيبا، وكان لنا حلم وإحنا شباب، أخي الكبير شقيقي الدكتور رزق قام منا بمقام الوالد بعد وفاة الوالد، وبدأ يشجعنا على أساس أن إحنا نبقى متميزين في المجتمع ونعمل مستشفى وتبقى بتاعتنا كلنا وكل واحد له تخصص وأحلام كده. ففي الثانوية لما حصل لي نوع من الإحباط واليأس زي ما ذكرت في المرة الماضية، وجيت القاهرة عشان أذاكر معاه، لما دخلت الامتحان في اليوم كان يوم الحد، كان علينا ميكانيكا، وكان لنا زميل في الفصل أستاذ ميكانيكا، يعني هو ده كلامه مرجع. فمن الأخطاء التي يقع فيها الطلبة أنه يطلع بعد الامتحان يراجع زميله هو عمل إيه، لأنه هو اللي اتكتب الكتب، فالمفترض حتى لو كتب غلط ما عادش يقدر يعمل حاجة، فالمفترض أنه خلاص يطوي الصفحة وروح يذاكر. أنا ذهبت لرفيقي صديقي ده، والمهم رجعت معاه فلقيت أنا عندي مسألتين غلط يعني هزقت، حصل لي نوع من الإحباط الشديد وإن هسقط وخلاص والكلام ده هوت، وإن ألتحق بكلية الطب دي مسألة بقت محالة وكده، وفضيحة بقى لأن ثانوية عامة كان لها شأن ورانا زمان، يعني أنت عارف كان الناس يقعد على الطرقات وجنب المذياع حدوتة يعني. فخلاص قررت عدم دخول الامتحان وإن أنا هعيد السنة. أمي طبعا أرسلت لأخي، جاء أخي قاعد يقنعني وأنا رافض. فالمهم قال لي قال لي طيب يعني لما تعيد السنة وانت ناجح غير لما تعيد وانت صائد، فادخل حل وكده. فأنا دخلت الحل امتحان ما عنديش مبالاة، ما أنا هعيد خلاص ده، فأكتب اللي أكتبه وسيب اللي سيبه يعني باستهانة كاملة على اعتبار أنجح بس. وكنت أترك بعض الأسئلة عمدا مش عايز أوجد ذهني يعني. طبعا النتيجة انت عارف، الاول كان على الثانوية العامة زي ما كان جاب 107% ذلك، وانا الحقيقة جبت 79.5 80%. فحبيت بقى اعيد بقى، فقالوا لي مسألة تعيد الثانوية العامة وتدخلنا في الماراثون الغبي ده مستحيل، ادخل اي حاجة. اجبروني ادخل كلية الشرطة، وفعلا دخلت كلية الشرطة، لكن شفت في واحنا بنقدم الاوراق اشياء ما عجبتنيش، سقطت نفسي في النظر. قالوا يدخل كلية التجارة، ما بحبش الحساب يعني والرياضة والكلام ده. قالوا يا ابني هتدخل ايه؟ مش عارف ادخل ايه. جبت الدليل واحتضور على اي كلية. فمن يأسي واحباطي لقيت حاجة اسمها كلية الألسن، حاجة شاذة حاجة كده، ما فقمت داخل كلية الألسن. فطبعا قالوا لي ما هو ده انت هتستمر من فشل الى فشل، يعني فشلت انك تيجي مجموع كويس، وحتى الكلية اللي انت واخدتها اول مرة نسمع عنها، ما سمعها قط بحاجة اسمها ألسن، يعني ايه ألسن اصلا وكده. المهم طلعت في دماغي لازم ادخل ألسن. طيب دخلت ألسن، اذا بها لغات. طيب هتدخل ايه؟ قلت لهم ما اعرفش. قالوا ادخل انجليزي عشان تدي دروس. قلت ماشي. دخلت قسم انجليزي، لقيت الولاد اللي جاي من الجامعة الامريكية واللي جاي من معهد بريطاني وبتاع عاملين رطون انجليزي ويضحكوا بالانجليزي وبتاع. قلت ده انا هروح في ده وكده لن اتفوق. قلت اروح قسم فرنساوي شرحه. خلاص في انجليزي فرنساوي تركت القصه دي. قعدت الف على اقسام الكليه، رحت قسم الماني، لا حسيت انه بيرموني بالدبش يعني لغه جامده. ورحت قسم ايطالي عجبني اللغه الايطاليه، لغه ايه كان يقولنا لغه موسيقيه وجميله ودايما كلماتها بتنتهي بحرف متحرك لها ديل كده ودلع وحاجه زي كده. خلاص قلت هدخل ايطالي، بس قلت ايه اروح اسباني بقى اخر حاجه اجرب علشان اطلع ايطالي. فرحت دخلت الحقيقة قسم اللغة الإسبانية، وبعدين كان في معيدة بتكتب بقى لأول مرة الكلمات، وإحنا كنا تعلمنا زمان في الإنجليزي أو علمونا عشان ما ننساش النطق نكتبه بالعربي، واخد بالك إزاي؟ أنيو مثلا سنة بالإنجليزي، السينيوريتا السينيور أو الكلام ده، أكتب سينيور بالعربي. طبعا الجماعة اللي معايا حلهم كده من أول مرة ما يعرفش ينطق، أنا بكتب الكلمة وأكتبه بالها ليه؟ العربي بتاعها. تقول بقى ها من يعرف يقرا من يعرف انت، فكلهم مبلمين الا انا عمال انطق صح وبتاع الكلام ده. ابص عليه كل ما انطق كلمه ليه الفصل كله بيبص لي. بعد ما خلصت بقى قالوا انت درست اسباني فين وبتاع، طبعا ما قلتلهمش ولا اي حاجه، وطويت الكراسه وحطيتها في جيبي على اساس مش حد يعرف القصه يعني. فلقيت تشجيع كده وحسيت ان انا ليا قيمه في الفصل يعني وكده. فقررت ان انا ايه افضل في قسم اللغه الاسبانيه. فالقصه ما كانتش لا انا قرات في تاريخ الاندلس ولا كان عندي فكره عن قصه الاندلس ولا اسبانيا ولا الكلام ده، هي القصه جت بالضبط بهذا. وانا الحقيقه لما قصدت ادخل قسم اسباني انا ما كنتش فاشل يعني، بس طبعا يعني بعض ارحام اتهموني بالفشل وان انا من فشل الى فشل، فانا مش فاشل يعني بقى ناجح واحب انجح وكده. فغضتني الكلمه جدا، فحبيت ادخل قسم كلنا فيه سواسيه عشان اقدر اطلع. قال لو رحت انجليزي او فرنساوي او كده ما كنتش طلعت ابدا. كان نطقنا حتى في المدرسه العربي كان نطق مضحك يعني، ما كانش هو النطق اللكنه بتاعه اللغه نفسها ما كانتش موجوده عندنا. فلما دخلت قسم اسباني قامت الدنيا علي. حتى دي فاشل فيها وانتش نافع. طب قول لي اسباني هتطلع تعمل ايه؟ طب انجليزي فرنساوي تدي دروس، طب اسباني يا ابني هتعمل ايه؟ قلت لهم هي هو كده. اخويا لما حتى راح اخر عنيد زي الشيخ الالباني اما عنيد بس انا عجبتني انك يعني بتدرس يعني. انت قلت طب اما اروح الانجليزي، طب الفرنساوي، طب الايطالي، طب حسام خدت قرار الايطالي، بس قلت اما اروح ابص على الاسباني يعني. طب ابص على الاسباني ليه؟ ما تاخد قرار. انما برضو الشخصية اللي عقليتها شغالة دي مبادئ البحث. يعني انت بتدرس الواقع وبتصر على القرار اللي انت شايفه انت صح، ما تبقاش تابع برضو زي الشيخ الألباني. والله انا ما لا ارجو ان تعرض مقارنة بينه وبين الشيخ، لان الشيخ سماء يعني انا طالب علم صغير يعني. ما هو لازم دايما يبقى فيه سماء، مش كل عصر له سماواته. الله يحفظك. فلا يعني الحقيقة انا بعتقد ان البصر بالهدف. طب حضرتك برضو عشان نبقى استفدنا من خبرة حضرتك الشخصية، فضلت بقى انت بقيت متفوق وبقيت بتبقى الاول على القسم. لا ما كنتش الاول، كنت ده من ثلاثة الاوائل على القسم يعني، مرة اطلع فوق مرة انزل تحت، لكن هو عموما الثلاثة الاوائل يعني. لكن ده اداني دفعة قوية جدا لما اخويا راح عشان نشوف النتيجة اخر السنة، كان بيدور في الساقطين الاول او ضد جيم او الكلام ده، لم يصدق لما ارى اسمي فوق نجاب جيد جدا يعني، لم يصدق نفسه، فرك عينه مرة عشان يكون بيرى الاسم صح أو كده يعني. فطبعا هو لما قال لي هذا الكلام شعرت بشيء من رد الكرامة ليه، بس اللي يساعد أي إنسان في الوصول للحاجة أن يعرف هدفه، يعرف الهدف الأول، ما يمشيش كده في الدنيا عايم في الهوى. أنا كان هدفي الحقيقة يعني أن أثبت أن أنا مش فاشل، وأن أنا عصرت فعلا وكبوت كبوة، لكن دي مش آخر الدنيا، بس ما كنتش قادر أعبر، ما كنتش قادر أتكلم، كانت المحنة أكبر مني بكثير، لا سيما أنا شايف أصدقائي اللي أنا كنت أحيانا بشرح لهم مش في الثانوية العامة، شايفهم جابوا طب وأنا كنت نفسي أدخل أبقى طبيب يعني برضو عشان أبقى زي إخواتي. فحسيت أن الحلم تقوض وأن الأمنية الأسرية أنا كنت سبب في فشلها يعني. وبعدين أنت الفرق بينك وبين أنك تخش كلية الطب 2% أو لا لا لا لا كان كتير، لأن هو 100 كان كم 80 ساعتها؟ والله أعتقد كان 87 مثلا 88 يعني، لا كان بينه وبين الكتير يعني، هو قدر الله ما شاء فعل، وده من لطف الله بي ان انا ان حصل كده، وده من الدروس اللي استفدتها في حياتي يعني، من المحن تأتي المنح يعني. فهو مسألة التفوق بقى ادتني ثقة في نفسي، وبدأت اعرف العلم الشرعي من اول سنة اولى كلية. انا عرفت قصة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ثالث ثانوي، بس ما تبلورتش قصة علم الحديث ومحبة العلم الشرعي إلا وأنا في سنة أولى بقى، خلاص بقيت في ساكن في المدينة الجامعية في عين شمس، وكنا نروح للشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله محطتين متر ولا بتاع، وخلاص بقى بقيت أقدر أروح، بعدين بقيت مستقل لأن برضو الرقابة علي قلت. جيت القاهرة بقى في المدينة، جيت القاهرة في المدينة، فبقيت حر، ليا غرفتي المستقلة في المدينة، أقدر أقرأ اللي أنا عايزه والكلام دوت، فحصل نوع من الاستقلال في الفكر. فبعد سنة أولى وأنا في سنة ثانية عملت خطة للمنهج بحيث أن المنهج ما يستغرقش سنتي أبدا، ليه؟ أنا عايز أفرغ نفسي لعلم الحديث ولعلوم الشريعة، وفي نفس الوقت عايز أحافظ على التقدير اللي أنا حصلت عليه. فكنت الحقيقة بدخل المكتبة، زمايلي في أول السنة، أول ثلاث شهور في السنة هي دي شغلي الشاغل، الوقت اللي الطلبة كلهم بيلعبوا فيه، فكنت ندخل المكتبة يدوروا علي أصحابي يعني، فكانوا مسميني راتون رات يعني، فأر المكتبة، كانوا يقولوا فأر المكتبة. أدخل أمسك المذكرة أقرأ الصفحة أشوف الدكتور عايز إيه من الصفحة دي، ألاقي ساعات ما فيش فيها معنى ضخم يعني، تتلخص في سطرين. المهم كان عندنا 17 مادة بالإسباني، وكان عندنا حوالي مادتين فرنساوي غير مادة المعاجم العربية بتاع الدكتور عبد السميع الله يرحمه اللي هو عميد الكلية آنذاك، ومادة الشعر والمواد العربية يعني. فكنت ألخص كل المواد في أول ثلاث شهور تلخيصا محكما في كشكول 100 ورقة، بتسبق الأستاذ، أسبق الأستاذ، بخلص المنهج كله في أول ثلاث شهور، أكون منتهي تماما من كل المنهج يعني. ومن المدينة الجامعية في العباسية إلى حلمية الزيتون حيث كانت كلية الألسن قبل ما تنتقل للمقر الجديد أظنه في العباسية دلوقتي، أقعد أقرأ الكشكول رايح جاي، خلاص لحد ما حفظته زي اسمي، بحيث أنك أنت لو حطيت على كل سطر سؤالا أكر الكتاب، أكر الملزمة أو الكشكول، وخلاص الثلاث شهور دي انتهت قصة المنهج بالكامل. أتفرغ بقى لقراءة الشعر الإسباني ومحاولة ترجمته لشعر عربي، لأن كنت أنا أكتب الشعر من سنة 6 ابتدائي، شعر حلمنتيشي كده وبتاع، لكن ايه لما درست وانا في تانية ثانوي العروض والقافية اللي هي كتاب اسمه اللباب في العروض والقافية، كان يدرس على الازهر زمان، ما عرفش لسه موجود ولا، بدأت الدنيا تنضبط معايا وودني كويسة في سماع الشعر، والوزن المكسور اعرفه بودني حتى لو مش دارس قافية وكده، فبدأت اقوي يعني من لغتي. ولكن العلم الشرعي بقى كان عندنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، كان له درس في ميدان عبد باشا في بيت طلبة ماليزيا ناحية العباسية كده، أنا عندي كلية هندسة، هندسة عين شمس، فكان بيشرح أربعة كتب، بيشرح صحيح البخاري وإحياء علوم الدين الغزالي، وكان بيشرح الأشباه والنظائر للسيوطي والمجموع للنووي. فكنت الحقيقة أربع سنوات أنا لزمت الشيخ مدة دراستي في الكلية كلها، دي فتحت لي أفاق العلوم وعرفت ان في حاجه اسمها اصول الحديث واصول الفقه وفقه واشباه ونظائر، عرفت الحاجه كتير من مجالس الشيخ المطيع رحمه الله عليه. طيب لما برضو عينت معيد ليه تركتها حضرتك؟ لا هو الحقيقه انا يعني لما دخلت على الدكتور عبد السميع العميد وكان رجلا مازحا وانا قروي بقى، وساعات ممكن زمان قبل ما اخد خبره في التعامل مع الناس يعني تبسطت مع الدكتور عبد السميع في الكلام، يعني انا دخلت خدت الورق وداخل على اساس انه كان بيمضيه وكده، فبقول له بطريقه فلاحي كده، فبقول له احنا خلاص هنبقى مع بعض في الكليه. طبعا الدكتور عبد السميع بينه وبينه الراجل كان عدى 60 يعني، بعض في الكليه، قال لي احنا نبقى زملاء ولا ايه كده، والحقيقه يعني طردنا من المكتب. قال لي اخرج بره، ما انا شو اخد منك حاجه. انا الحقيقه خرجت بره وما بحثتش عن ورق، يعني انا مش عايز اقول ان انا كنت يعني اعتمدت رسميا او كده، بس انا اللي قالوا لي انت هتتعين معيد في الجامعه، خد الاوراق بتاعتك دي وادخل للدكتور عبد السميع علشان يمضي الورق. فالحقيقه لما انا اتكلمت يعني هذا الكلام فيبدو انه كان حالته النفسيه ما كانتش مظبوطه، يعني طردني من الايه، طردني من المكتب، وانا الحقيقه ما كانش زي الحاج نوح او الشيخ نوح ما طرد يعني الشيخ بس يعني طرد الوالد مختلف عن ضرب الحكومه مش عيب زي ما بقول يعني. فاحيانا لم اكن حريصا على الكليه، لا خلاص كانت تبلورت عندي فكره السنه والحديث، وبقت ماليه حياتي وماليه قلبي، وما انا شايف اي حاجه في الدنيا لها قيمه الا ان اكون هكذا، ولذلك ما قلتش لاخواتي يعني هذا الخبر انا بقوله لاول مره، يمكن اخي الكبير لو هو بيسمعني دلوقتي والحكايه قد يفاجئ بهذا، ما قلتش ليه، لان لو قلت هذا الكلام كان هو اللي سعى وراح البتاع وراح الجامعه وقعد كده، لو انت مصر عليها كنت هتعتذر للدكتور ما كنتش قادر وقتها، انت عارف برضو الانسان اللي هو متربي على يعني احترام الكبير والكما ما يقدرش بقاوح كتير يعني، فانا الحقيقه كتمت القصه دي خشية ان اخي يذهب للجامعة ويرفع قضية او يرفع شكوى ان ازاي اخويا ما يتعينش كده، فاضطر ادخل الكلية، وانا كنت خلاص عايز استقل، ولذلك انا لما خرجت من المسألة دي اخي هو الذي سعى ان يجيب لي شغلة الاذاعة، بيقرأ في الجرائد والاعلانات لقوا عايزين مذيعين اسبان وحاجات زي كده، فهو راح قدم لي كمان وقال لي لامتحانك يوم كذا كذا كذا، فانا ذهبت الاذاعة برضو انا كاره، وتركت الإزاعة بلا اختيار منهم، يعني أنا حتى هم ما يعرفوش أن أنا تركت الإزاعة إلا بعد حوالي شهر ونصف من ترك الإزاعة، فأنا كنت الحقيقة عايز أواصل في علوم السنة، وما نشايف في حياتي كلها إلا أن علوم السنة ينبغي أن تظهر، والحديث الضعيفة دي لابد أن يحصل تحذير عام في الأمة كلها أن في حاجة اسمها حديث ضعيفة، كانت كبرانة جدا في دماغي أن ده كان ده معنى كده أنه حضرتك والشيخ الألباني كأنه ربنا مختاركم للمهمة، لأنه تلاقي حب خاص وقع في قلبك للعلم وإصرار عليه بعيدا عن المقاييس الدنيوية المعتادة في التوقيت ده، يعني لا واضح رؤية الكسب ولا واضح رؤية لأنه إيه اللي هيحدث، لكن تسخير من ربنا عز وجل وإحساس بأنك أنت هتخدم أو هتنفع، ولا هي مختلفة؟ لا الحقيقة والذي برضو كان أحد المعاضيل، يعني أخي لما كان بيناقشني في المسألة دي كان يقول له طب نتناقش بهدوء، أنت دلوقتي هتاكل منين؟ أقول له ما أعرفش. طب العلم ده بيجيب دقيق؟ لا ما اعرفش جدي يبني صنعة المفاليس برضه. ايوه صنعة المفاليس يعني نفس كده. فقال لي طيب ما هو كلام لازم كلام معقول، انت هتطلع مطلوب منك انك تتزوج وتعيش حياتك والكلام ده ويبقى لك وضع اجتماعي معين، فانت اقنعني انا على استعداد بس اقنعني. انا ما عنديش رؤيه حقيقيه لمساله الكسب، ولذلك انا لما خرجت عشان ادور على شغل وانا لا احسن الا صنعة الكتاب فقط، لا احسن شيئا في حياتي يعني الا صنعة الكتاب، كانت مشكله كبيره جدا ان انا الاقي شغل اكل منين، وفي نفس الوقت عشان يستقل قراري لازم يستقل مصدر رزقي مساله الكسب، والا افضل طول عمري مش عارف اقول كلمتي يعني. فلم اجد يعني شغلانه الا ان اشتغل بقال في عن طريق احد اخواننا في الجيش، يعني كان ضابط في الجيش وانا بخلص يعني اخر شهر في الجيش، كان اتعرف عليا جزاه الله خيرا وجابني فعلا لجاره كان راجل بقال في مدينه نصر اخونا سعيد ابو هشيمه في المنطقه الاولى في بقاله النجمه قدام المعاهد الازهريه. فاخذني وقال له ده غلبان وعايز يشتغل ومش من مصر يعني وحاجه زي كده. فسعيد طيب جدا يعني اخ فاضل قوي ربنا يحفظه يعني ولو علي جميل لا انساه يعني. قال لي خلاص تعال. هو طبعا قال لي بعد كده انا شفتك ابن ناس كده شكلك ابن ناس وما انتش بتاع شغل. فقعدنا على الكيس عشان اخذ فلوس يعني. لكن انا لاني متشبث باي كسب يعني سالت قلت لنفسي في يوم من الايام وانا يعني لو طرد من الشغل هطلع الف على المحلات اقول انا باخد فلوس بعرف ادي فلوس، طب ما دي مش شغلانه. فقلت له معلش خليني انزل اشتغل اقطع الجبنه واقطع اللانشون والبتاع والكلام ده اشتغل صنايعي يعني. فطبعا بدات اشتغل علشان ما يستغناش عني. ليه؟ لان لبت في المساله دي مع ان مرتبها كان قليلا جدا لكن انا كان يكفيني القليل. مسألة ان انا اكل اشرب يعني مسألة ان الم فلوس دي انا ما دخلت في قلبي في يوم من الايام اطلاقا، وانا في عز شبابي وكان ممكن يعني الانسان لو عايز دنيا عايز فلوس كان على الاقل اشتغلت في السياحة. يعني في بعض اخواننا اللي سبقوني بدفعتين مثلا انا ذاك كان مرشد سياحي رحت معاه مرة واحدة فقط لقيته كان اياميها احنا كنا الكلام ده كان سنة 78 لا 78 لما كنت لسه طالب يعني في سنة تالتة لما طلعت مع بعض أصحابنا دول لقيته بياخد 4000 جنيه 4000 جنيه يعني 4000 جنيه 40,000 400,000 النهاردة يعني كان حاجة رهيبة. يشتري فدان كل شهر ده فدان ايه ده الفدان كان ب80 جنيه ولا مش عارف ولا كان ب800 جنيه حاجة زي كده. فكان الفلوس كتيرة جدا بس الحمد لله كان من لطف الله بي انه اغلق قلبي تماما عن محبة أهم حاجة أملى بطني فقط. أنا برضو نفس الصفات فيما قرأت هي نفس صفات الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني كان يعمل عشان يبقى معاه فلوس، أول ما يبقى معاه فلوس يوقف الشغل ويبتدي يقرأ ويحرك الدعوة وال. ده حقيقي. أنا سألت الشيخ. وإن هو ما عرضت برضو إن هو في الآخر بقى مصدر رزقه التأليف كتب. زي ما حضرتك برضو واخد نفس. لا هو الشيخ رحمة الله عليه أنا سألته يعني كيف جمع بين الوظيفة وبين علم الحديث. فقال إن أنا كنت ناصحا في مهنتي وكنت ماهرا وكان يشتغل على قد اللي هو عايزه يعني الساعة مثلا اللي هيصلحها لو مثلا بثلاثة جنيه والبيت محتاج 3 جنيه يشتغل ساعة يصلح ساعة واحدة ويقفل الدكان ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية يقضي بقية يومه هناك برضو نفس. والحقيقة لا يتمع أبدا في قلب إنسان حب العلم وحب الدنيا، لذلك أول الطالب من علامة فلاحه أن يكون معرضا عن الدنيا في مرحلة الخمول. أنا برضو معلش عايز أركز على المرحلة دي لأن كثير من الطلبة اللي بيسألوني في الهاتف أو في الجولي عايزين يبتدوا في حاجة اسمها مرحلة الخمول اللي هي عدم الشهرة التي لابد أن يتعرض لها كل طالب علم. زي البذرة لما أنت بتحطها في بطن الأرض، البذرة دي قبل ما تطلع بورقتين على وش الأرض في جدر، فالجدر اللي بتبتدي الاول بعد ما تضرب في الخفاء بالضبط كده. عشان كده بنسميها مرحله الخمول. مفيش حد عارف اطلاقا الجهد الذي بذل لهذا من هذه البذره باذن الله يعني في انها تضرب بجذرها الارض وبعدين تطلع ورقتين او ما تشوف ورقتين. ده لزوم الاخلاص، ده لزوم الاخلاص اللي هو يعني الخمول اللي هو التربيه الحقيقيه اللي هو زي اساس اي عماره مثلا او كده اللي هي شايله البنيان كله. ففي مرحله الخمول لو شغل الطالب بغير العلم ببنيانه يتهدم. لما يجي يبني صرح فوق الجدر ما بيتحملش، ممكن يعني يحصل له مسألة انهيار. الانهيار ده بيبقى له أسباب شتى، إما الإقبال على الدنيا أو توظيف الدين للدنيا، توظيف الدين للدنيا، ما ده برضو من أحد أسباب الانهيار يعني. طب في سؤال يعني عندي شخص كده، لأنه البعض بيختلط عليه الأمر من تجربة حضرتك أو تجربة الشيخ الألباني أو تجربة متكررة، أنه بفي تصور أنه كونه يجي ويدرس مع حضرتك أو مع بعض مشايخنا الآخرين أمر ميسور، وأنه ممكن يكون مش متعلم وفي سن 30 سنة ولا 40 سنة معاه تعليم بسيط وجاي بيبدأ. هل بالفعل الموضوع ده ملوش وزن؟ يعني أنا لاحظت أنه كتير من الطلبة اللي بيبقوا مثلا عند كتير من المشايخ بيبقى حظهم من التعليم بسيط، وكتير مسأي قابلني يقول لي والله أنا بقى الوقت أنا بدرس في مدرسة دعوة أو في معهد أو في مع الشيخ فلان، طب أنت دراستك إيه؟ طب أنت تلاقي شوية شغلته أو خبرته الحياتية ضعيفة، هل ده صح ولا ده لأ مش ده النموذج المثالي المطلوب؟ لا طبعا، هو لابد أن يكون الإنسان مكفيا، أمال هيتعلم يطلع يشحت أو يمد إيده للناس؟ ينهار علمه إذا لم يكن مستغنيا فعلا، ينهار علمه. فإحنا العالم لابد أن يصون نفسه ويصون وجهه عشان كلمته تمضي. لكن أنا أقول إذا كان مكفيا في مرحلة الخمول الأولى، ده أنا بتكلم على مرحلة الخمول الأولى مش مش مش مش مش مرحلة تانية، أن هو ما يشغلش نفسه بالدنيا إلا بالقدر الذي يعني يقيم صلبه به، ده تمثل مرحلة الجامعة بالنسبة لحضرتك مثلا. أنت بتقرأ وعمال تكتب ليه؟ لا أنت لا كتب طالعة لسه ولا في كسب ولا لسه يعني، لا في حد كفيني في حد. احنا في مثلا ان احنا برضو كنا فقراء وما كانش في مصادر بالنسبة لنا، فكنا حريصين برضو على منحة التفوق في الجامعة. يعني كنا بناخد مثلا 14 جنيه منحة التفوق في الجامعة كانت كفيان، يعني 5 جنيه ونص كنا مدفع المدينة الجامعية والبقية اما مواصلات مثلا في الاتوبيس، واما لو عايز يجيب قاموس او الكلام ده، وبعدين بيفضل في اخر الشهر بتاع 2 جنيه 3 جنيه، تعتبر تحويشه كبيره يعني ان الانسان يقدر يجيب لنفسه حاجه بتاع الكلام ده. فانا مقصود اقول في فتره الجامعه انا برضو ما كانتش تبرورت عندي قصه مرحله الخمول والكلام ده، انا كنت مندفع كالقاطره بحب شديد جدا لدراسه العلم الشرعي، وكنت مفرغ تقريبا معظم وقتي يعني اول 3 شهور في السنه هي دي مذاكرتي، بقيت السنه بذاكر في العلم الشرعي. طيب برضو الصفات الشخصيه، حضرتك رحت للشيخ كشك وقلت له كما ذكر في اللقاء الماضي انت قلت حديث موضوع، والشيخ الألباني راح لإمام المسجد الأموي او اعترض عند احد الأئمة على المسجد الأموي وقال له انه في مش بس مش بس انا حتى لقيت انه مش بس الصلاة هنا مش ب 700 ده اصلا ما ينفعش اقل من المسجد العادي، لا تجوز. فالصفة النقدية دي يعني او انه عنده القدرة انه يصحح الخطأ بدون خوف وبدون مدام امتلك ادوات الاصلاح، او بلغة اخرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مفيش حاجة تحوشه. ودي بتبقى اظن من صفات العلماء او اهل الدعوة المخلصين، لانه لو قلبها دبلوماسية تبص تلاقيها برضو تبوظ معاها. والله هو انا عايز اقول يعني مسألة دبلوماسية طبعا نتكلم في السن ده ممكن احنا في سننا الوقت نبقى دبلوماسي، ممكن نماين يعني، انما في السن الصغير لو بقى دبلوماسي يبقى هو مش طبيعي مش ممكن. هو طبعا عشان ما عندوش خبرة بيبقى مدب يعني لا، وبعدين هو بيبقى الواحد برضو مننا في السن ده هو بيبقى حاسس انه بيخدم، حاسس انه بيدافع عن عنده اخلاص يعني حاسس انه يا جماعه المفروض انا بخدمكم مش انا مش بعكس. طيب بعد اذن حضرتك احنا مالين مخرج يقول لي في معانا جزء مسجل في الاردن هنشوفه مع بعض. فضيلة العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وجد البيئة هنا بيئة خصبة طيبة للدعوة، وبلاد الشام يعني هنا وهي الأردن فيها البركة والأمن والأمان، فرغب الشيخ في المكوث هنا يعني ويعني سر سرورا في جيراني وفي أهلي وفي أهل الأردن، وصفهم بالطيب يعني والقرب وقريبين للدعوة وللهداية. وبتعرف يعني في تلك السنين ما كان يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح يعني منتشر في الأردن يعني يومها. فمن فضل الله تبارك وتعالى يعني شعر الشيخ هنا له يعني قربة في الأردن عمان رحمه الله. أول ما حضر إلى هنا يعني ما كان عنده المكتبة، يعني لم تلقى المكتبة من الشام إلى هنا بسبب يعني الظروف صعوبة النقل، إلا أنه هنا في يعني يعني كان أخ من يعني الأخوة اللي كانوا يعني عندهم يعني اجتهاد في طلب العلم عنده مكتبة كبيرة وفيها يعني النفع، فالشيخ يعني مكث في المكتبة هنا ينتفع بهذه المكتبة، ويعني استأجر بيت بسيط بالقرب من هذا الجار الذي عنده المكتبة الضخمة. الشيخ والله في شبابه كان ساعات يعني يعمل في تصليح الساعات، وكان رحمه الله يعني يعمل في تصليح الساعات وقت بداية النهار ثم آخر النهار، يحافظ على المراجع العلمية والدراسة في يعني نفس المحل حسب ما نقل لنا ورحمه الله، وهذا يعني مذكور في كتب حياة الشيخ للأخ إبراهيم الشيباني مؤلف كتاب حياة الألباني، ذكر فيها يعني عن بداية حياة الشيخ وعن حياته العلمية وحياته بالدراسة التي قام بها في الكتب وفي بدايته العلمية مفصلة يعني رحمه الله. والله الشيخ رحمه الله يعني منهجيته في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة رضوان الله عليهم، كان رحمه الله يقول يعني دراسته من خلال يعني تبيان ما بدأ به، قال تبسيط السنة بين يدي الأمة، يعني يبسط السنة والعلوم التي فيها القول الراجح من أقوال العلماء الذي فيه الدليل من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم وما جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين رحمه الله. من هذه منهجيته يعني رحمه الله فيها، فلم يتخذ يعني خطا حزبيا ولا أمور يعني من هنا وهناك، وإنما كان هديه هدي من سبقه من العلماء الفحول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وعلماء السنة وعلماء الحديث رحمهم الله رحمة واسعة جميعا. والله الشيخ في بداية حياته العلمية الحقيقة كان يعني الشيخ يجد صعوبة جدا في نشر الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى هذا المنهاج العظيم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتنقل هنا وهناك في الشام أو في غير الشام، وذهب إلى الإمارات والعراق وبريطانيا لنشر يعني معالم السنة من فضل الله تبارك وتعالى، ولكن قطعا يعني الخطوة كانت عزيزة في بداية الأمر، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى انتشرت انتشار عظيم في هذا الزمان الحمد لله رب العالمين، حتى أصبح للشيخ منهجية عظيمة جدا في نشر كتبه وعلمه والمحافظة على يعني التراث العظيم الذي ورثنا إياه شيخنا رحمه الله رحمه واسعة وجل معه الجنة بفضل الله ورحمته جل وعلا في أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا. أهلا وسهلا. الإمام رحمه الله ارتبط بالمكتبة، وانت حضرتك روحك في الكتب، وواضح انه العالم اللي يعني ما يستنشقش ويتعطر برائحة الورق ما يبقاش عالم، وده ملمح ظاهر جدا في شخصية الألباني رحمه الله، والمكتبة الظاهرية متهيألي لو طرحناها من سيرته الذاتية ربما تغيرت كل السيرة، لكن حتى تشعر كأنه يعني هو اختير لذلك والمكتبة يسرت له ذلك، حتى أن أنا قرأت أنه يعني جعل له حجرة يعني فكلمنا عن الجانب ده. وعموما لان احنا برضو بناخد السيره دي عشان شبابنا يستفيد. الكتاب بالنسبه لمن يعني يريد ان يكون له باع في الدعوه او يلم بطرف من العلم الديني يطلع ايه؟ اينا الحقيقه يعني اللي انا عايز اكشفه للناس جميعا اننا امه عظيمه وليس لامتنا نظير على وجه الارض، ولا اعلم امه من الامم اهتمت بكتاب ربها او بسنه نبيها صلى الله عليه وسلم كهذه الامه. وكل الكتب التي دارت حول الكتاب والسنه لا ابالغ اذا قلت لو وضعت كتابا جنب كتاب ربما غطى الكره الارضيه، وهذا كما اقول لا نعلمه لامه من الامم. يعني الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله بيحكي انه دخل مره على شيخه محي الدين الكفياجي ونسبه لكفية بن الحاجب يعني في النحو، فقال له شيخه محي الدين اعرب زيد قائم. فالسيوطي طبعا انت عارف امام في العربيه يعني، فكانما استهان، قال يا استاذ ارجعتنا الى ايام الصبيه والكتاتيب. فقال له في زيد قائم 117 وجها في العربيه. ده هو لو عصر زيد قائم 117 وجها في العربيه. فبغت السيوطي بهذا الحجم من الفوائد في كلمتين، فقال لا أقوم حتى أكتبها، وكتبها فعلا من كتاب محي الدين الكفياجي. فشوف لما يكون 117 وجها من العربية في كلمتين، لا إحنا أمة ملهاش أخت. فحياة الأمة دي في العلم وفي الكتب. وذلك أعداؤنا لما بعد فتح القسطنطينية أيام محمد الفاتح وهالهم ما جرى، اجتمع الحكام مع الرهبان وبحثوا في قضية واحدة، الأمة دي ممكن نضغط عليها ونجهضها لحد ما نقول ماتت، وفجأة تستيقظ عملاقا، مش بتمر بمراحل النمو الصغير وبعدين يكبر، لا عملاق. ما هو السبب؟ اجتمع الرهبان مع بعض، وبعدين بعد فترة اجتمعوا مع الحكام وقالوا العلم ما يميزهم هو العلم والكتب. قال لي خلاص نلعب لهم في العلم والكتب، فطلع جهاز الاستشراق كله اللي ده بقصد اللعب في العلم الشرعي واللعب في علوم العربية والكلام ده، ودي قصة طويلة لا نخوض فيها. هو لعل برضو ألقط من حضرتك حتة انه كون انه العالم يلزمه فترة خمول وفترة جذور وأساس، ده بيجعل انه العالم موجود، فاول ما بتيجي الفرصه بيظهر بقوه. بالظبط ربما دي يعني بالظبط كده بالظبط اللي حضرتك قلت. اي نعم. فهو فانا القصد بقى ان امتنا امه علم وامه كتب، فلا يوجد عالم ابدا الا والكتاب ولده الحقيقي. يعني انا لما يتاخد مني كتاب يعتبر انتزع مني ولدي. ليه بقى؟ مش للكتاب في حد ذاته، انما لتعليقاتي على الكتاب. يعني هو النهاردة مثلا إذا أنا كنت قويا في العلم في علم ما، والناس كلها شهدت لي أنني قوي في العلم، هو قوتي من أين أتت؟ أتت بكثرة تعهدي لكتبي. قال أقرأ مثلا زي ما أنا مثلا من أوائل ما دونت الفوائد وعرفتها، يعني في زاد المعاد بن القيم بيقول أن أظن في غزوة من الغزوات أظن يا أحد يا حنين غزوة كده، كان المسلمون فيهم 50 فارسا. الحافظ ابن حجر في الفتح نقل كلام ابن القيم وقال هذا غلط بين. أنا بعمل إيه بقى؟ أقوم رايح على زاد المعاد وكاتب حاشية كده، قال الحافظ في الفتح جزء كذا صفحة كذا هذا غلط بين. وهكذا أتعاهد كل كتبي إذا كان في عالم بينتقد عالما آخر أو بينبه على نكتة أو بيثني على بحث عالم الكلام ده، أجهد نفسي وأكلف نفسي أن أنا أنقل الفوائد من كتاب لكتاب. كتابي كده بياخد قيمة طبعا بعد مدة متطولة لو تعرضت لهذا البحث، بلاقي الفايدة اللي هي تساوي الدنيا كلها أو تساوي ذهب، لأن أنا في ذلك الوقت ممكن أتبع ابن القيم في كلامه الغلط وما أعرفش أن في حد تعقبه، لكن أنا في هذه الأونة انتبهت أن أنا تعقبت ابن القيم بكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وإلا الكتاب في حد ذاته ككتاب ممكن أشتريه، لكن كتاب العالم كتابة العالم على الكتاب هو ده اللي بيضيل القوة الحقيقية. وأنا معلش أذكر قصة طريفة جدا لأهمية كتابة العالم على كتابة. كان في زمان في مادة الطلبي للعلم الكتاب بالنسبة لي كان هو روحيا، وكنت فقيرا ما كنتش أقدر أجيب حاجة. فكان في أول ما توفر معايا قرشين كده، فكان التحويشة بتاعتي حوالي 5 جنيه، ففيه تاجر كتب قديمة كان اسمه خربوش رحمه الله. فخربوش ده كنت أنا اشتريت ألفيت السيوطي بشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، طبعة بيروت فاخر، طبعا تجنيد فاخر ب3 جنيه. وزرت خربوش فلقيته ببيع النسخة الأصلية الطبعة الأولى من ألفيت سيوطي ملهاش جلد. قلت له بكام دي؟ قال لي ب30 جنيه. أنا قلت له 30 جنيه، وأنا طبعا ألفيت سيوطي في جيبي على طول، كانت هي من القطع الصغير ده في جيبي على طول، يعني منين ما أراكب مواصلات أقعد أقرأ في أوتوبيس، أقرأ في الشارع، أقرأ لو انتظرت واحد صاحبي يقول لك أقعد أقرأ وكده. فقلت له إزاي ده طبعة بيروت ومتجلدة وجميلة ب3 جنيه وأنت بيع ب30 جنيه؟ قال لي ما أنت مش واخد بالك. فهتح لي الصفحة الأولى فلقيت إهداء الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد. أنا الإهداء عبارة عن سطرين صغيرين كده، إهداء إلى الأستاذ الكبير أو الأستاذ الأديب الكبير عباس محمود العقاد أحمد شاكر القاضي. قلت له إيه يعني دي؟ قال لي أنا ببيع ال30 جنيه في 3 كلمات دول، وده مجرد إهداء. فضلا عن لو أحمد شاكر مثلا رحمه الله أبو الأشبال آخر محدثي مصر يعني الكبار، لو دون فايدة ولا عمل حاجة ولا بتاع ده تسوي ملايين يعني. فأنا عايز أقول كتابة العالم على كتبه دلالة على اليقظة. أنا لما أدخل على طالب العلم أفتح كتبه ألاقيها أبيض أبيض أعرف أنه فاشل ما بيعرفش. فأنا عايز أقول الكتاب هو ابن العالم، لما يتخذ منه كتاب كأنه منتزع شيء من حياته. الشيخ الألباني كان فقيرا لم يكن غنيا، كان فقيرا، لكن الحقيقة هيئ له ما لا أعلمه هيئ لمخلوق على وجه الأرض في حدود علمي، زي مثل الكلام اللي أنت بتقوله، خصصت له حجرة في المكتبة الظاهرية ودي مكتبة حكومية مثلا. العمال كان كما قال لي كان بينصب السلم وعشان يوصل للرفوف العليا ويقف على السلم بالساعات يفحص المخطوطات. طبعا المكتبة الظاهرية دي مكتبة غنية جدا جدا بالمخطوطات النفيسة، لا سيما المخطوطات الحديثية، فيها 500 مجلد في الحديث فقط و150 مجلد مجاميع. المجاميع عبارة عن أجزاء حديثية صغيرة، يعني مثلا الجزء ممكن يكون 30 ورقة 50 ورقة 60 ورقة، فبيجمعها على بعضها متعددة الموضوعات والمناهج وكده ويجلدوها في مجلد واحد يعني. فضلا عن بقى كتب بقى الفقه والسير والتراجم والتواريخ والمعاجم والمشيخات والكلام ده، فمكتبة غنية جدا. فكان بقى كونه كان قنوعا ما بدورش على الدنيا، يصلح ساعة محتاج النهاردة يأكل بثمن ساعة ويطلع المكتبة الظهرية يقضي سحابة النهار في المكتبة الظهرية. وأحيانا كانوا يتركونه لأن كانوا موظفين مع نهاية الدوام، يروحوا ويقفلوا عليه المكتبة من بره وهو معاه مفتاح بيفتح، فيظل إلى وقت المتأخر لحد الساعة 12 بالليل كما حدثني واقف على السلم والأرفف وينقل. والنقل ده أنا شفت بقى 40 مجلدة اللي هو نقلها من المكتبة الظاهرة بخط يده، ودي اللي ميزت الشيخ الألباني على كل علماء الحديث في عصر. الشيخ الألباني كان معه لهم في زمانه وإن كان سبقوهما من طبقة إما كبار أقران أو شيوخه، اثنان من كبار المحدثين في العالم، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه. ده هذا الرجل لا يعرف للجماهير لكنه كالمسمار في الساج، يعني منتهى المتانة في علم الحديث والرؤية الثاقبة والنقد. الشيخ أحمد شاكر كان أكثر حظا وشهرة من الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. بطبيعة الشيخ اليماني كان يحب الخمول، ما كانش يحب الظهور، ولطبيعة الشيخ أحمد شاكر كمصري. وأنا بعد أقول حاجة يعني مش تعصبا لمصر يعني والكلام ده، يعني الإنسان إذا كان مصريا فنبغ بيبقى معروف بره، يعني شهرته تتجاوز حدود خطره، بخلاف مثلا بعض البلاد الأخرى ممكن حتى لو كان نابغا لا يعرف. يعني أنا من حتى رحلاتي يعني في الخليج والدول العربية والكلام ده كنت أجد أي خبر مثلا في مصر ألاقيه معروف هناك، بخلاف عندنا يعني احنا ممكن احنا كمصريين يعني ما نعرفش كتير جدا من اخبار الخليج او فضلا عن المغرب او الكلام ده ما نعرفش يعني. فيبدو انها برضو فالشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه كان مشهورا، لكن ما فيش حد منهم بزغ نجمه وسطعت شمسه كالشيخ الالباني. والسبب في كده الحقيقه بعد توفيق الله عز وجل جد الشيخ، وانه نقل من كتب ما سمعنا عن اسمائها اصلا. والشيخ احمد شاكر ما سمع عن اسماء ولا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. يعني الشيخ احمد شاكر لم يرى مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني بعينيه، بل لم يرى موارد الظمآن الى سعيد بن حبان بتاع الهيثمي. النهارده عن في زماننا يعني عندنا عشرات المئات من الكتب اللي يمكن الشيخ الالباني برضه لم يسمع عن بعضها بسبب النهضه الطبيعيه التي حدثت. اما المشايخ الذين سبقوا على رسم المحدثين يعني فاتتهم كتب كثيرة جدا. الشيخ الألباني وضع يده على هذا الكنز ونقل من هذا الكنز، وزي دي هي اللي كانت بتغذي مشاريع يعني السلسلة الضعيفة السلسلة الصحيحة تقرأ فيها حتى الآن عزو لبعض الأجزاء الحديثية التي لم تطبع حت هذه اللحظة التي أتكلم فيها. فده أدت له نوع من الثراء الكبير جدا اللي هي يعني رفعت من شأنه وجعلته على قبة العلم الحديث في الدنيا كلها. طيب ننتقل نقلة تانية. قيل لك قد صح لك ما لم يصح لغيرك، دي طبعا قالها فضيلة الإمام الشيخ الألباني للشيخ أبي إسحاق، وقال إنه عن حضرتك إنك معنا على الخط في هذا العلم في قول آخر. ليه؟ اشمعنى؟ والله أنا أعتقد أن هذا من فضل الله علي أنه فتح قلب الشيخ لي. أنا يعني لم أصاحب الشيخ طبعا كثيرا، إنما يعني رحلت إليه مرتين، المرة الأولى في المحرم 1407، والمرة الثانية كانت أول مرة أحج فيها وهي آخر مرة حج الشيخ فيها سنة 1410. وكنت أشعر بيني وبينه بدفء صح، أنا لم أمكث معه طويلا، لكن حتى يعني لما كنت أطالع السلسلة الصحيحة وجدت ذكرني في عدة مواضع من السلسلة شعرت بدفء الوالد. يعني وأنا شايف الحقيقة أن دائما تفضل الله علي، يعني حتى أنا لما كنت مرة في أمريكا في مؤتمر وكان صدر لي كتاب تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد تعقبات حديثية على كبر المحدثين، فكنت أهديت له هذا الكتاب فهاتفته من أمريكا كان في مؤتمر يعني، فوصلني صوته كان مريضا، وصلني صوته صوت الترحاب بي، وقلت له شيخنا أنا أكلمك من أمريكا، فدعا لي بخير وقال لي الكتاب جيد على كتاب تنبيه الهاجر يعني. فهو الحقيقة يعني هذا الدفء أنا شعرت به من تاني يوم لما قال لي لعل الله استجاب لك، لما عدت أقول له خذني عندك اديني ساعة اديني خمس دقائق الكلام ده، وربما يعني فيما أحسب يعني إخلاصي أنا ذاك في لقي الشيخ والانتفاع بعلمه يمكن ده وصلني عند الشيخ. فأنا بعتقد الحقيقة يعني حتى إخواني اللي كانوا معايا في الرحلة قالوا لي قل أن يتبسط الشيخ مع أحد مثلما تبسط لك، حتى يوم ما غاب وحبيت أروح له البيت وخشيت أن يطردني ويقول لي مثلما قال ابن خزيمة ابن حبان ارجع يا بارد أو الكلام ده، إخواني أجمعوا على ألا أذهب، وعللوا ذلك بقولهم يعني أن لك أصبح لك مكانة عند الشيخ، وهذا قلما تحدث لغريب في مثل هذه المدة القصيرة. يعني أنت ممكن تقعد عند الشيخ 4 شهور 5 شهور 6 شهور من كثرة ترددك عليه رايح جاي بتصلي معاه ممكن يحصل نوع من الألفة، لكن بهذه السرعة هم يعني قالوا له أنا أحسستها، لكن هم كان كلامهم يعني مما ثبتني فيه يعني. طيب وأخونا عزة أبو عبد الله اللي يعني جبت الفاصل يعني بتاعه برضو حدثني بشيء من هذا. طيب هو نقطتين، أنه معنى على الخط لعلها تفسر، وأنا مش متصور أنه أنه أنه أنه حبك كإنسان كشخص من المخلطة، لكن هو حب المنهج، حب الإخلاص، حب طريقة التفكير، حب الجد والاجتهاد، حب المخرج أو البحوث أو الكتب اللي كنت عملتها وشافها. الكلام ده صح؟ الكلام معنى على الخط برضو عزيزي، معنى على الخط، فأنت خط واحد. هي طبعا هي لها برضو لها قصة. لما ذهبت إلى الأردن في الرحلة الأولى كان فيه واحد اسمه أحمد عطية، ده بقى كان من معظمي الشيخ الألباني جدا، ومن المتعصبين إلى أقصى درجات التعصب للشيخ الألباني. فلما أنا رحت كان بدأ هو ينزوي ويتحول عن خط الألباني، وبدأ يقول الألباني يعني برضو له علماء زيه، وممكن الألباني يغلط. كان الأول لا يسمح لمخلوق أنه يقرب بس من الألباني، ودي من شؤم التعصب. لما تلاقي واحد بيحب واحد جدا إلى درجة التعصب تخاف منه إن ده ممكن ينقلب. فأنا في ذلك الوقت كان بدأ أحمد عطية للشيخ الألباني ذكر اسمه في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية، ذكر اسمه وإن الشيء وإن هو تاب ساب داره للشيخ الألباني ولحد ما الشيخ بنى الدار وكده. فقال لي الأخ أحمد عطية ده، قال لي إن أنا لما صدر لك كتاب فصل الخطاب بنقد المغني على الحفظ والكتاب، وده يمكن أول كتاب ظهر لي مطبوعا نقد حديثي وكذا، فقال لي أحمد عطية إن الشيخ ده كان سنة كام حضرتك؟ سنة 1407 يساوي كام بالمئة؟ يعني 86 كده يعني. 86 فقال لي خدت فترة الخمول طويلة بقى. طويلة طبعا طبعا فترة الخمول، ما هي على قدر ما ما تقلش عن 10 سنين، ما تقلش عن 10 سنين، على قدر ما ترفع من بنيانك لابد يقابلها فترة خمول في الأرض يعني. فقال لي الأستاذ أحمد عطية إن الشيخ الألباني كان يقول ليس لي تلاميذ على نفسي في التخريج، تخريج أحاديث. بقول فأنا بلف في المكتبات مرة فلقيت كتاب فصل الخطاب لك، ما يعرفنيش طبعا يعني، فقرأته فأعجبني إنه على طريقة الشيخ في نفس الشيخ، فأخذت على طول وانطلقت إلى الشيخ الألباني وقلت له وجدنا تلميذا لك، وديته كتاب فصل الخطاب. وبعد 3 أيام لما جيت له قلت له إيه رأيك في الكتاب؟ قال نعم هو ده على الخط. الخط الخط بالضبط كده. فليه؟ لأنه طبعا أعتقد كلام الشيخ كان منصب في المقام الأول على علم الحديث، لأني لم أكن أنا ذاك يعني نجما ولا لي شهرة في مسائل التحقيق الحديثي أو الفقهي أو العقدي أو الكلام ده، لكن بيبقى واضح من التلميذ من أسئلته للشيخ، لأن سألت الشيخ أسئلة كثيرة جدا يعني مجموعة في حوالي 20 ساعة، واضح من أسئلتي أن أنا على الخط يعني. فأعتقد أن الشيخ قصد الخط الحديثي يعني أنا ذاك. طب إيه ملامح الخط ده؟ أنا معانا 5 دقايق نستفيد بيهم في الخط، فرصة نعرف الخط. والله هو الخط أصله هو له هو الخط 3 كلمات. هذا الخط هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. كل الفرق المنتمية للإسلام كلها تقول الكتاب والسنة، لكنهم يهملون هذا القيد الثالث الذي يميز الطائفة الحق عن غيرها. الخوارج بيقولوا الكتاب والسنة، مش حد يقدر ما يقولش الكتاب ولا السنة، على طول يكفرونه، لكن يقول الكتاب والسنة بفهم مين؟ كل واحد بيقول بفهمي أنا. إنما نحن نعتقد أن ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أي شيء يتعلق بالدين برا نطاق الاجتهاد المسموح به، برضو مش الاجتهاد اللي ممكن يبقى يصادم النص، لا، المسموح الاجتهاد المسموح به الذي سمح به العلماء، أي حاجة لابد أن نرجعها إذا كانت دينا إلى ما كان عليه السلف الأول. فهذا زي ما أنا قلت في المرة الماضية، أنا ذهبت إلى شيخ الألباني رحمة الله عليه محبا للحديث، عايز أبقى محدث، لكن رجعت من عن شيخ الألباني بحب السنة وطبعا هناك فرق هائل. يعني إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قبل المحنة كان إماما في الحديث والفقه، بعد المحنة صار إماما في الحديث والفقه والسنة لما ثبت الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على المحنة التي حدثت له. فأنا عايز أقول السنة حياة، السنة شعور، السنة دفء، مش مجرد علم بارد. أنا ممكن أشتغل محقق حديثي وعلى أوثق الضوابط العلمية وأقدم مادة باردة، لا يعني أعتقد هو ده يعني بقى بفهم السلف الصالح وبكلمة شيخ الألباني لي الامتثال هو الأدب اللي عرفت بها معنى الاتباع. أعتقد هو ده الخط اللي الشيخ ناصر عاش حياته كلها من أول ما وعى لنفسه إلى أن مات يدعو إلى هذا القيد الثالث. كتاب السنة مش حد مختلف عليه ككتاب السنة يعني إجمالا، ها برضو إجمالا لأن الكتاب داخل عليه تأويلات المبتدع والسنة داخل عليه قواعد المبتدع، لكن عايز أقول كتاب السنة إجمالا ما فيش حد مختلف عليهم، إنما القيد الثالث ده هو الذي فعلا يميز الإنسان المحق من المبتدع. طيب برضو نفس الكلام، إحنا كده كأنه بنتكلم على مصطلح أو منهج السلفية. أي نعم. كتير برضو بيقولوا على منهج السلف، لكن أكيد في برضو حدود بتضبط هذا الأمر، لأنه يعني السلفية تعتبر فكر ومنهج وقائم و يعني الواحد قرأ أو سمع أنه في بعض الاتجاهات أو الأفكار بقول إحنا برضو دعوة سلفية، فإيه هي برضو كلمة، خلينا بقى نخش على إيه، إحنا كنا على الخط عاوزين بقى نبلور بفرصة السلفية كمصطلح كملامح كحدود، ازاي انا والمشاهدين نستفيد بيها، لانه احنا انا من المقتنعين بانه ده الطريق الصح، لكن ان نستفيد ملامحه ايه. طبعا انا عارف ده طبعا عاوز قناة كاملة مش عايز حلقة يعني. لا انا عايز اقول السلفية منهج مش جماعة، بمعنى جماعة لها اطار ولها نتعصب لها وتملاء. السلفية منهج، فمن التزم بهذا المنهج كان سلفيا. لكن يعني هو أساسه علم، أساسه ما فيش شك علم، ما فيش شك. ما احنا السلفية باختصار هي القرون الثلاثة الأول باختصار شديد، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنبه برضو أن بعض الناس يقول خير القرون قرني، كلمة القرون لم تصح ولا في حديث واحد، إنما وردت في إسناد ضعيف جدا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، إنما اللفظ الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إحنا ملتزمين بالقرون الثلاثة الأول في كل مناحي الحياة، سواء في الفقه أو في السلوك أو حتى في مسائل الورع، إحنا ملتزمين بالقرون الثلاثة الأول، واللي الإمام مالك لخصها وقال فيها ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فإحنا بنرجع الناس إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون. وأنا بعتقد أن المسلمين لم يشعروا بيسر الدين بسبب شقشقات المتأخرين، يعني يفضل يفرع في المسألة، وحتى في المتأخرون فرعوا مسائل الورع لدرجة أن واحد بقى بيشك في صابع يديه. لا، الإسلام أسهل من كده بكثير. اللي عايز يدوق طعم الإسلام فعلا ويدوق طعم اليسر عليه أن ينظر إلى جيل الصحابة وجيل التابعين الأوائل اللي هم ما كانش عندهم تكلف في الدين. فأنا عايز أقول القرن الثالث الهجري لآخر القرون المفضلة، كل قرن يأتي بعد ذلك إنما هو يعني مردوده القرن الأول، مردوده القرن الأول، فمن كان فيه من القرن الأول يبقى على حسب قربه وعلى حسب بعده. هي دي باختصار السلفية، يعني كلها ترجع إلى السلف. هو بس عشان بعد إذنك أتسمح لي، يعني لو أنا يعني هخرج شوية عن الأدب، لأنه كتير بأفهمها ممكن من صورة أو تأثير إعلامي أو غيره أو لصراعات، إنه القضية قضية لحية وقضية توب قصير وشوية حاجات متعلقة بالقبور وخلصنا. مش فكر، مش علم. نصحح ده. لا طبعا السلفية هي الحياة أوسع من هذا بكثير، لكن المسألة دي بالحقيقة أنا أرجو أن يتاح لي في المرة الماضية أن نبدأ بهذا السؤال. ليه؟ لأن الحياة له الكلام لابد أن يقال. طيب جميل، يبقى نأجله ونبدأ الكلام لابد أن يقال. أنا كنت سبحان الله أقول لحضرتك أن عارف أن أنا فتحت موضوع كبير وهنكمله. طيب قبل وإحنا بنقفل، مدام بنربط، إحنا عرفنا الألباني جاية من من ألبانيا. طب الحويني جاي منين؟ لازم نعرف يعني حضرتك الاسم أبو إسحاق الحويني، لا الاسم ده هو اللي في البطاقة ولا هو ده اللي في البطاقة، احكي لنا الحكاية نقفل بيه. طيب طبعا هو ده يعني اسم علمي الحقيقة، أبو إسحاق. أنا كنت في مبدأ قراءتي في السنة قرأت قصة حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، قصة أهل الكوفة لما شكوا سعد بن أبي وقاص لعمر الخطاب وقالوا إنه لا يحسن يصلي، فعمر الخطاب أرسل إلى سعد بن أبي وقاص وقال له إنهم شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال أمير المؤمنين: أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني أركض في الأوليين، أركض أطول يعني، وأحذف في الأخرين. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ده كلام عمر. الحقيقة كون سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق دي لما قال له ذلك، لأن حسيت سعد مظلوم والحديث خطف قلبي، ولقيت رد عمر فيه نوع من رد الاعتبار، لأن الإنسان إذا نودي بالكنية يبقى فيه نوع من الإيه؟ من التبجيل والاحترام. فأنا متعاطف مع سعد بن أبي وقاص، وإزاي يشتكوا سعد ربع الإسلام في يوم من الأيام وخال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من رمى بسهم، الكلام ده كله كان متبلور، فكان يعني إزاي يقولوا الكلام ده. فلما عمر الخطاب قال له ذلك الظن بك أبا إسحاق، معرفش الكنية دي سقطت في قلبي يعني. وافق هذا أنني وقفت على كتاب أثر جدا في منهجي العلمي، وهو كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي برضه. فقلت الشاطبي خطف قلبي، والشاطبي الحقيقة عالم لم يأخذ حقه من التبجيل والاحترام الحقيقة، كعادة علماء المغاربة. يعني المغاربة سبحان الله، المغرب كأنه مأخذ من الغروب والشرق من الشروق، اللي عايز يتشهر يجي الشرق. يعني ابن عبد البر ما تشهرش لما جاء الشرق، ابو الوليد الباجي ما تشهرش لما جاء الشرق، ابن حزم يعني اتدفن لانه فضل هناك ما خرجش من المغرب. حتى معلش انا يعني ربما اخد دقيقه زياده، ابن حزم نفسه عبر عن المساله دي ان علماء المغرب مهضوم حقهم. يعني المغرب مثلا مليان علماء افاضل واجلاء، لكن مش معروفين لنا، لا معروفين لاسمائهم ولا مصنفاتهم، بخلاف احنا معروفين للمغاربه. حتى بكل أسف يعني في الفن والرقص والكلام ده، تفضل مغمورة ببلدها وبتغني مش معروفة وترقص مش معروفة، أول ما تيجي المشرق على طول نجمها إيه يسطع. محمد رشيد رضا جاء المشرق مثلا اتشهر، وهكذا. فابن حزم لما لقى الدنيا كده أنشد وكان شاعرا فحلا، بيقول إيه بقى في القصة دي؟ بيقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم هنالك، فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. عايز يقول أنا مغمور، فأنا عايز أقول أبو إسحاق الشاطبي أثر جدا في منهج العلم، بالذات لما قرأت له الموافقات بعد كده. الكنيتين بقى أبو إسحاق وأبو إسحاق الحقيقة خطفت قلبي. سنة كام بقى حضرتك يعني اتخذتها؟ والله أنا الكلام ده في كان سنة 1399 هجري، 99 يعني أو 1400 هجري يعني بعد أحداث الحرم بشوي، يعني بعد أحداث الحرم جهيمان والكلام ده بشوية تقريبا كده. كان سنة حضرتك بقى كام؟ أشوف من 27 سنة يعني كام، 20 يعني. طيب يعني الحويني، الحويني نسبة إلى بلدي ومسقط رأسي اللي هي حويني يعني قرية قابعة كده في مركز تبع مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، فهي جت كده يعني. طيب جزاك الله خيرا، آسفين يعني هنضطر إن نتوقف، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ونبدأ يعني بداية جدة مع عاوزين نفهم السلفية صح. وإحنا طبعا معانا إمامين وقطبين من أقطاب السلفية، معانا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المجدد وناصر السنة والعالم البارز في علم الحديث، ومعانا أيضا الإمام الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني